الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله حتكون مناظرة بين أخونا المسلم عنوان 3 والضيف الصديق العزيز سيمون بيتر. مناظرة اليوم إن شاء الله بعنوان عصمة العهد القديم. عصمة العهد القديم إن شاء الله حتكون مناظرة طيبة والاحترام المتبادل بين المتناظرين. ونقول اللهم ربي وإلهي أظهر لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فندعو من الله عز وجل وكل الموجودين في الغرفة أن يهدينا إلى الحق, يهدينا إلى الحق, وأن يظهر الحق, وأن يظهر الحق, وإن شاء الله وإن شاء الله يكون الحكم للمستمع, وأن يقرر بداخل نفسه, وأن يسأل نفسه كل الكلام اللي سمعه من المتناظرين من المسلم ومن النصراني, ويفند كل الكلام ده مع نفسه في قلبه وعقله, ويسأل نفسه في أي طريق في أي اتجاه يتبع, هل قول المسلم هو الصواب وهو الحق لكي يتبع, أم هو قول وكلام مجل الهداية لضيوفنا المسيحيين ولنا إن شاء الله. ونبدأ على بركة الله. من اللي حيبدي الأول إن شاء الله؟ أستاذ سيمون, صديقنا العزيز سيمون, اكتب لي رقم 1, ربنا يكرمك حتطلع إن شاء الله وتأخذ أول مداخلة, مدتها 15 دقيقة. المناظرة إن شاء الله حتكون 3 مداخلات لكل متناظر. المداخلة الأولى صديقنا العزيز سيمون بيتر. محدش يعلق على التكس. ضيفنا العزيز سيمون بيتر إن شاء الله حتأخذ المداخلة الأولى مدتها 15 دقيقة. بس قبل ما تبدأ المناظرة تعرف على نفسك. أرجو من اللي عنده التوقيت ما لا يحتسب التعريف, ما يحتسب التوقيت له. تمام. Ask 3, 2, 1 to start. Start معنى start. يعني انت طالب, يعني عاوز 1-3 هو اللي يبدأ. طب بص ضيفنا العزيز سيمون, انت تؤمن من الكتاب المقدس كلام الله, وانت تؤمن من ان العهد القديم كذلك هو كلام الله, وان الكتبة هم الموحي من الروح القدس. فحضرتك ان شاء الله, انا لما قلت انت اللي حتبدي, عاوزك تثبت بنصوص كتابك من العهد القديم من ان هذا كلام الله. وحيطلع بعديك المسلم ان شاء الله حيفند النصوص دي. يعني لازم يكون الاثبات, وبعد كده المسلم يطلع يفند النصوص ده ويديك من النصوص من العهد القديم من ان الادعاء ده من ان العهد القديم هو كلام الله, هو حيفنده. فلازم تكون المداخلة الاولى ان تثبت من انك انت ان العهد القديم هو كلام الله. تمام. دلوقتي ان شاء الله تاخذ المايك وتبدي مداخلتك, وعاوزين ندخل في المناظرة على طول, ما نستناش مين اللي يبدأ ومين الاول ومين الثاني. تمام. صديقنا العزيز سيمون مستعد ان شاء الله؟ اكتب لي رقم واحد. صديقنا العزيز سيمون, طيب تفضل المايك معك, عرف عن نفسك, الوقت ما يحتسبش من التعريف ان شاء الله, وبعد كده تدخل في الموضوع. تفضل معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي الى جميع المغرفة. ان شاء الله يكون في صوت الاخوان, اذا في صوت حطوا لي واحد كويس. طيب طبعا سيمون بيتر وايضا معروف باسم ويك اب قديم على البالتوك من 7 سنوات مؤخرا يعني صرت عم بعمل مناظرات قبل ما كنت يعني عملت اكثر من مناظره وطبعا قناعتي انه التوراه والانجيل كلام الله وانا على استعداد اني اثبت هذا واكد هذا من في الوقت الحاضر ساتكلم فقط عن العهد القديم او التناخ ويعني احاول اني يعني اسلط بعض الضوء على الموضوع بس حقيقه الموضوع كبير ويلزم اكثر من حلقه يعني احاول انه فقط اثير بعض النقاط المهمه لعل انه الجميع يستفيد طبعا انا 30 سنه في الايمان تقريبا يعني مش 30 سنه 88 سنه 88 احنا هلا في 11 يعني تقريبا وسنه 82 قبلت الرب وانا من هناك طبعا ما كانتش دائما حياتي ترضى الرب ولكن الحمد لله انه مرحم الرب جديدة وكل ما الانسان قرب للرب رب بيوقفه يعني بيثبته وان شاء الله كثير من المسلمين يعني انا اشفق على الناس اللي يعني خاصة الإخوان المسلمين لأنه بعرف كثير منهم عندهم غيرة وحب لله ويعني عندهم تقوى في قلبهم ولكن يعني آسف أنه في عدم ثقتهم أو عدم إيمانهم بالتوراة والإنجيل يجعلهم في معضلة مصيبة يعني في صوت إن شاء الله في صوت إن شاء الله كويس طيب أنا ممكن الآن أبتدي أولا سأشير عن إثباتي أنا من أتباع المسيح لماذا عندي ثقة كاملة من فقط من رجوع إلى دم المسيح نفسه هو اللي يعطينا يعني المثل ونعرف من كلام المسيح كيف تيح طبعا أخش بالمواضيع عن الكتاب العهد القديم بس عشان المرجعية الأساسية طبعا المسيح هو المرجعية اللي عندي أنا ونشوف أن المسيح في إنجيل لوقا على سبيل المثال الإصحاح الرابع بيقول في عدد 14 بيقول ورجع يسوع بقوة الروح القدس إلى الجليل طبعا بعد ما عاد واعتمد من يوحنا وخرج خبر عنه في جميع الكرة المحيطة وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجنة وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع في الكنيسة حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ طبعا نشوف من هنا أن المسيح كانت عادته أن يدخل المجمع وكان عادته ما يقرأ التوراة فدفع عليه سفر إشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضوع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب طبعا هذا النص فالمهم ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس منشوف أن المسيح اللي هو نبي الأنبياء ما كان عنده أي شك بصحة النص ولم يقول أنه هذا محرف أو مش محرف أو إلى آخره فهذا دليل بأن المسيح استند على التوراة وكان مصدق للنص من دون ما كان عنده أي شك وهذا الكلام طبعا حصل سنة 28-30 ميلاديا يعني نتكلم عن تقريب 2000 سنة نشوف أن المسيح كان دائما يقول مثلا في متى بيقول كان يسألون لما اليهود يسألوا فأجابوا يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله دائما المسيح كان يقول ألم تقرأوا أما قرأتم المسيح كان قارئ جيد للكتاب وكان لو كان في هذا الكتاب شيء من تحريف كما يزعم المسلمين أو من ضلال أو من إلى آخره لما كان المسيح قبل به وما كنا نحن قبلنا به، ولكن المسيح تمسك في الكتاب وكان دائما يقول مكتوب، ألم تقرأوا وهو مكتوب. يعني إذا شفت كم مرة المسيح قال الكلام أو كم يقول، يقول الذين لا يعرفون الكتاب هم في ضلال. شايف من هم الضالين؟ فأجاب المسيح يتوب ولا قوة الله. فالإنسان إذا لا يعرف الكتاب ولا يعرف قوة الله هو في ضلال، مهما كان يظن نفسه أنه مهتدي، ولكن المسيح يقول أنه ضال. فمن هنا منشوف أنه أهمية الكتاب المقدس. طبعا النص اللي أنا الكنيسة البروتستانتية اعتمدت النص اللي هو مبني على المخطوطات اللي تسمى المازوراتيك تكست، المازوراتيك أو بيسموها الام تي مازوراتيك تكست. كما تعلم انه الكتاب المقدس يعني المعروف عند الجميع ممكن انه تقسم يعني الى ثلاث اقسام. يعني اليهود تقسم الكتاب عندهم ثلاث اقسام، هو كلمة التناخ. يعني لو سألت المسيح كان يقول لك التناخ، ألستم تضلون لكم لم تقرأوا الكتاب أو التناخ، اللي هي اختصار ثلاث كلمات. التاء هي التوراة، والنون هي النبيين أو الأنبياء، والخاء أو الكاف اللي هي الكتوفين أو الكتب. إذا المسيح يقول أنه الإنسان اللي لا يعرف، إذا ما بيعرفش التناخ أو التوراة والأنبياء والكتب هو في ضلال، يعني ليس له أمل. فهذا الكتاب هو اللي بيمثل كتاب المقدس اليهودي، وكان طبعا الكتاب العبري. ففي طبعا في أمور تانية، يعني في الأسفار الموجودة في التناخ اللي هي المنسوبة لموسى وحنتكلم عنها طبعا، في أمور أخرى اللي هي مثل الأبوكريفا. طبعا الخطأ الشائع في بعض الناس بيظن أن الأبوكريفا هي كتب المنحولة، هي في الكتب التي تقول عنها منحولة أو بسودوبوكريفا مش أبوكريفا. كلمة أبوكريفا تعني الكتب المخفية، وكتب أن اليهود أخفوها ظنا منهم بأن هذه الكتب لا تقرأ إلا للمتقدمين في العلوم الدينية. يعني وفي مثل أسفار على سبيل المثال سفر أخنوخ، طبعا الكتب الأبوكريفة أو يعرف بإدريس أو ممكن سفر ياشر، سفر ياشر في أسفار اليهود ظنوا طبعا خطأ بأن هذه الكتب تخفى، فقط يعتقد العلماء كانوا يقرؤوها بس كانوا يستنبطوا منها العبر والتعاليم، ولكن الكتب العادية التي تقرأ هي كانت طبعا التوراة والأنبياء. وفي أمور هي الأمر بيسموه المشنا، وهي بتدون التعاليم الدينية. الديانة اليهودية هي طبعا في الأمور الشفوية اللي كتب اللي التفسير أو التعليم الشفوي، فكتبت تسمى المشنا أو مثنى بمعنى the second. وطبعا التلمود معروف التلمود القدسي اللي هو كانت تدون الشريعة اليهودية أيضا الشفوية قبله بعده. وطبعا بنشوف إنه اللغة العبرية قريبة جدا من اللغة العربية، فبنشوف الخط. يعني لما نقرأ مخطوطات، يعني مثلا لما نشوف مخطوطات بكل سهولة ممكن نعرف تاريخ هذه المخطوطات من طريقة الكتاب. يعني هل مشكلة؟ التشكيل هو يعتبر بدعة، يعني حتى اللغة العربية ما كانش فيها التشكيل. التشكيل وجدت حتى يعني يحاول الناس، بس كان أول شيء خط الرسم المربع بسموه كان يكتب الخط العبراني، وكان طبعا من دون أي حال. قلنا أقسام التناخ، أقسام الأساسي هو يعني أصفاء أخبار موسى الخمسة الأولى اللي هي التكوين والخروج واللاويين وعدد والتكنية. أما الأنبياء هي مقسومة لقسمين، وهي الأنبياء الأوائل يشوع وقضاء، الأنبياء اللي ذكر في القضاء، والأنبياء المتأخرين اللي هم مثل إشعياء، أرمياء، حزقيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيد، ينان، ميخا، حبقوق، صفنيا، أنحجي، زكريا، ملاخي. هؤلاء طبعا لستة الأنبياء. أما الكتب أو الكتوفين الكتابات هو القسم الثالث للكلمة التناخ اللي هي المزامير، وأيوب وأمثال وراعوت ونشيد أنشاد وجامعة ومراقي أستير أزرع نحمية. هذا طبعا أنا بعطي التقسيم اليهودي، لأنه اليهود تقسيم الأقسام الكتب ليس بالضرورة الذي يضطهد البروتستانت أو الكاثوليك في هذا الكلام. ثم عزرع نحمية وأخبار الأولى والثانية. طبعا المسيحيين أو البروتستانت هل هو كان خطأ أو صح قرروا بأن يتبعوا النص الذي اعتمدوا بني إسرائيل أو اعتمدوا اليهود في مجمع جنية، وهذا المجمع اللي في هذا المجمع قررت الكتب اللي هي الكتب القانونية عند اليهود. فأنا راح أحاول أتكلم يعني إنه المسلمين مثلاً عندهم مشكلة في إنه هذه الكتب أقولك أو يعني تناقضات، أو أقولك ضاعت الأسفار، حأثبت إنه هذه الأسفار لم تضيع وموجودة، ووصلنا إنه من عند المخطوطات قمران اللي هي كانت أهم اكتشاف يعني وجد في التاريخ لأثبت إنه وطبعا مخطوطات قمران اللي اكتشفت سنة 47 تحتوي على 850 قطعة مخطوطات، 850 منها. وطبعا الباحثين المختصين بهذه دراسة النصوص العهد القديم بيقولوا انه هذه من طريقة الكتابة والتشكيل، وطبعا الكاربون ديتينج اللي هي الكاربون 14 ديتينج بتعود بين القرن الثاني والاول للميلاد. فطبعا هاي اثارت اهتمام كثير العلماء، لانه انت عم بتشوف النصوص قبل المسيح بحوالي 200 سنة، يعني قبل الديانة المسيحية، قبل نشأة الديانة المسيحية ب 200 سنة. واكتشفت هذه كل النصوص التي اكتشفت كانت هذه تسكن في هذه المنطقة في قمران قريب من البحر الميت، فرقة من اليهود متزمتين جدا يسمون السين، وهذول منعزلين يعني زي معتزلين عن بقية اليهود، وكانوا يظنوا أنه العالم في نهاية وإلى آخره، وظنوا يعني رفضوا القبول بالكهنوت اللي كان موجود في القدس، وكان عندهم مشاكل يعني بالتفسير مع الفريسيين أيضا والصديقيين، واعتزلوا وعاشوا في هذه المنطقة. وطبعا الرومان أحرقوها، وفي هناك مكان اسمه مسادة في قلعة قتلوا كل اللي كانوا فيها. أي حال المخطوطات التي وجدت في مخطوطات قمران مهمة جدا. لماذا؟ هي طبعا المخطوطات التي تم العثور عليها، واحد عربي اكتشفها، وجدوا مخطوطات منها مكتوب على ورق بردة، وبعض منها على الجلد، وفي منها حتى على النحاس، وخبئت في جوارب فخارية في كهوف صحراوية. وطبعا المخطوطات هذه تعتمد كلها تعتمد المزارات التكس اللي هو النص العبري الذي يعتمده نسخة الكينج جيمز فيرجن أو النسخة اللي هي معروفة. ونفرق بين الامتي أو المزارات التكس، نفرق بين النص العبري مع النص اللي هو الترجم اليوناني اللي هو يسمى السبعين أو السبتوجنت، وإن كان السبتوجنت أقدم من النص العبري اللي موجود عندنا، لأن النص ولكن هذا بين أن الكتاب يعني لو أنت الآن تذهب وتشوف النص الملك جيمس هتلاقيه مطابق لما ولد في كهوف قمران، أوكي؟ ووجدت جميع الأسفار جميع الكتب الأسفار المقدسة باستثناء سفر واحد لم يجدوا بين المخطوطات، هو سفر أستير. وطبعا هذا اكتشاف مهم جدا، لأنه أنا أشوف إنه التوراة التي بين يدي الأنبياء وكتب الأنبياء لم تحرف قبل المسيحية، لم تحرف، يعني المسيح استشهد بها وهذه المخطوطات قبل المسيحية ما زالت كما الآن. إذن كلمة أو ادعاء بأنها حرفت هذا ادعاء باطل، يعني علميا باطل، لا يجوز، لأنه لو كان حرف لكانت النسخ اللي بين أيدينا محرفة تختلف عن النسخ التي وجدت في مخطوطات قمران، والعلماء كلها موجودة وموجودة الآن، أي واحد ممكن يروح ويشوفها بالمتاحف. فمثلا هذه المخطوطات تقسمت من أسفار التناخ، قسموها على في حسب المغارات، يعني كل مغارة كان لها رقم. مثلا في المغارة الأولى عثروا على نسختين من سفر إشعياء، وجدوا نسخة كاملة لسفر إشعياء، وأيضا والقسم الثاني وجدوا تقريبا ثلث سفر إشعياء، ووجدوا أسفار التكوين والخروج واللاويين والتكية والقضاء وصموئيل وحزقيال، بمعنى أنه والشفع والمزامير إلى آخره. وفي المغارة الثانية والثالثة وجدوا عدد أيضا من المخطوطات سفر التكوين والخروج والعدد والأرمياء والمزامير وأيوب ونشيد أنشاد ونحن. إذن نشوفنا أن هذه حفظت 2200 سنة لم تغير، وسفر اللاويين وسفر الملوك. معلش أنا هأخذ أكسترا تايم وخلي الأخ يتكلم زيادة. في المغارة الرابعة أيضا وجدوا أجزاء مخطوطات اللي هي كاملة، يعني مخطوطات تحتوي على سفر الخروج والشياء والأمثال ومجموعة نسخ الأنبياء الصغار الماينر بروفيتس، وكذلك أجزاء من سفر التكوين وأرمياء ودانيال. فهذه المغارات في المغارة الحادي عشر وجدوا نسخة شبه كاملة أسفار العهد القديم، منها نسخة من المزامير ومن سفر اللاويين، وهناك لفافة لم تفتح بعد إنها ترجع، بيقولوا إنه مش قادرين يفتحوها يعني جنبة لترجمة لأرمياء سفر أرمياء. فهذه طبعا هذا الاكتشاف عمل يعني يشبه بالقنبلة الذرية. لماذا؟ لأنه كثيرين من الناس ليس فقط المسلمين، يعني كثيرين من يسموا أنفسهم علماء ليبرال يعني أو يسموها هاي الكريتيسيزم، بتفلسف ويقول لك لا يا عمي والله حياة هذه الكتب، لأنه قبل مخطوطات قمران أقدم نسخة من المزورات التكست كانت تعود إلى القرن التاسع، يعني 900 لسنة 900. فلذلك قبل ذلك ما كانش في عندهم أي نسخة عبرية تطابق النص المزورات، فكانت العلماء تقول إنه لربما هي تحرفت لربما يعني، فكان الاتجاه يميل أكثر إلى الترجمة السبعينية، لأنه ما كانش فيه دليل، ما كانش فيه برهان، أوكي؟ وإن كان النسخة السامرية للتوراة تطابق النسخة المزورتية، ولكن طبعاً النسخة السامرية فقط تحتوي على خمس أسفار موسى، ولا السامريين لا يقبلوا بباقية الكتب الأنبياء والكتب، فقط يعتمدوا الخمس، ولكن تطابق يعني أقصد تطابق النسخ اللي هي في المزورات التكست اللي هو المسورية الموجودة بين أيدينا الآن، وأيضا موجودت في مخطوطات قمران. فبعد الاكتشاف الذي حصل صار الاتجاه من العلماء الآن يتركوا النسخة السبعينية، وإن كانت هي لا يعني كان في اختلافات، لأنه الترجمة دائما عندما تتكلم عن الترجمة في اختلاف، وجدوا اختلافات اللي هي كانت دائما بين السبعينية والترجمة المزورات التكست. بعد اكتشافات المخطوطات قمران تجد العلماء الآن كلهم تركوا الترجمة وعادوا إلى الأصل العبري، لأنه صار عندهم برهان أن هذا النص لم يتحرك لم يتغير 2200 سنة. فإذا الله حفظ هذا النص 2200 سنة أيضا أكيد سيحفظه إلى يعني إلى قيام الساعة. فطبعا هذا من أهم النقاط. أولا أعيد ألخص ما قلت، المسيح اعتمد الكتاب، والمسيح يعني قال بأنه كان يقرأ الكتاب ومسك الكتاب، وكانت عادته يقرأ هذا الكتاب كل أسبوع. فلو المسيح اكتشف أنه كان في تحريف، وطبعا المسلمين لا يعرفوا الطريقة التي اليهود يعني طريقة اهتمامهم في الكتاب حتى تفوق اهتمام مقدس، كانت فرقة واحدة هي لها الحق أن تنقل الكتاب اللي هم السكرايبس أو النسخ. فالناس في طريقة النسخ كان لها أسلوب علم، كان يعني في علم بالدين اسمه كيف تنسخ التوراة، مش مين مكان ممكن يأخذ الكتاب والدرش وقعد ينسخ، لا لازم تكون مطهر ومغسل وطريقة الكتابة، وكان كل حرف يحسبوه بالعدد. فلذلك المسيح لم يعترض على التوراة، والمسيح استشهد بها، وشو كما أثبت، وتقريبا المناخ يعني فيما قلته هو تقريبا أنهى المناظرة، لأنه وجدنا الدليل أنه ما في تحريف حصل، والمسيح لفقه نفس الكتاب اللي هو بين أيدينا الآن هو نفسه الموجود قبل المسيح، فإذا لا يوجد ادعاء التحريف انتهى. تفضل معك، أسف على الإطالة، خذ يا أخي دورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع، حياكم الله وبياكم، حيا الله كل من دخل الغرفة. طيب أهلا وسهلا بحضرة الأستاذ. كم الإضافة من الوقت؟ 4 دقائق إن شاء الله تضاف الأربع دقائق، نعم 19 دقيقة و8 ثواني إن شاء الله حتكون لأخونا 1 hour 3 تضاف على الوقت. وانا في اخونا الحبيب جاهز ان شاء الله، اكتب لي رقم 1 لو جاهز، اكتب لي رقم 1. طيب المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا اخوة مسلمين. طيب في صوت لا طيب اخوكم ينور تري مهتم بدراسة العهد القديم وبتعلم اللغة العبرية من سنين، وبكتب في المنتديات بنفس الاسم ينور تري وباسم تاني احمد السيد سويع. كان اخر اللي كتبته على الشبكة كتاب سميته قنص عبد المسيح بسيط في الميزان، وكتبت عدة دراسات في العهد القديم في بعض الاهتمام بمخطوط قمران، وإن شاء الله تكون نظرة مفيدة للجميع إن شاء الله. الكيف طبعا معايا الدفتر معايا ومعايا القلم وبكتب وراه. ذكر هو في ال طيب ده الوقت بدأ الضيف في السنين ان المسيح استدل او استشهد بالعهد القديم. المسيح قرأ نص في العهد القديم، قرأ نص في العهد القديم، قرأ المسيح قرأ نص من سفر يشعيا. طيب نفترض ان المسيح قرأ نص من سفر يشعيا، هل ده يدل على سفر يشعيا او الكتاب كله مقدس كتاب؟ يعني عاتب على السلسلة في شيء. هو لما قرأ النص يوم من السنين لو كمل هيشوفوا ان الكلام اللي بيقوله مختلف، هيشوفوا ان الكلام اللي المسيح بيقول ان هو قرأه في العهد القديم مختلف عن اللي موجود معنا في العهد القديم، عشان كده ما قرأوش، قرأ كلمتين من النص روح الرب وقف. طب اخوة كده نزلين نص انجيل لوقا 4:14، انجيل لوقا 4:14 نشوف المسيح الناس اللي اقتلص المسيح من سفر يشعياء، كمل 15 و16 لحد 19. فدفع عليه سفر يشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي، روح الرب علي لأنه مسحني ليبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. فين الكلام ده؟ عشان نشوفه ونشوف هل فعلا الكلام ده مطابق للكلام الموجود في سفر يشعياء الموجود معانا ولا لا. الكلام ده موجود فين في سفر يشعياء؟ في يشعياء اللي صحح 61، في يشعياء اللي صحح 60 من اول الاصحاح لحد العدد رقم 2، يشعياء 61:2، روح السيد الرب علي، روح السيد الرب علي. ده اول اختلاف في النص اللي الاستاذ سيمون بيقول المسيح قرأه والكتاب بيقول قرأه روح الرب. طب هل روح الرب تساوي روح السيد؟ سيد المسيح كان بيقرأ من الكتاب من سفر يشعياء زي ما الكتاب بيقول، زي ما انجيل لوقا بيقول، ما قراش الكلام بالحرف ولا كان بيقرأ من حفظه، مسك سفر في ايده وبيقرأ منه. السفر يشعياء بيقول روح السيد الرب، المسيح قرأ روح الرب ما قراش السيد، يبقى ده اول اختلاف. تم لانه مسحني ليبشر المساكين هناك، لان الرب مسحني كلمة الرب. وعارفين سيمون لو كان ذكر الشروط هذا والتاني والتسع بيعملوها وهم في بنسخ المقصودة، كان هيجي على كلمة الرب وبيغتسل، بيجي على كلمة الرب بيغتسل. طيب ليه المسيح ما قرأش الكلمة؟ لأنها مش موجودة، لأن نسخة الإشعياء اللي معانا دلوقتي غير النسخة اللي المسيح كان بيقرأ منها. نكمل نشوف، قال لي ليبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب. في إشعياء بيقول أرسلني لأعصب من كسر القلب. تالت اختلاف. نشوف رابع اختلاف، لينادي للمأسورين. في إشعياء لينادي للنسبيين، في لوقا بالإطلاق، في إشعياء بالعتق والمأسورين بالإطلاق. في كم اختلاف كده؟ يجي ست اختلافات بين الكلام اللي النص اللي إشعياء كان المسيح كان بيقرأ منه والنص اللي موجود في سفر يشعياء اللي معانا. نكمل لسه في اكتر، والعمي بالبصر. فين العمي بالبصر؟ فين في يشعياء؟ نزلوا كده يا اخوان النص اللي في يشعياء من واحد والعدد واحد والعدد اثنين. فين العمي بالبصر اللي في المسيح قرأه؟ كده في يشعياء 61 العدد واحد والعدد اثنين، مش موجود العمي بالبصر اللي المسيح قرأها في يشعياء في زمانه. ايه دليل ان الكتاب حر بعد المسيح اكتر؟ ده ان كان الكلام فعلا منسوب للمسيح صحيح. تمام؟ فين في الحريه؟ فين ارسل المنسحقين بالحريه؟ فين يا استاذ سليم لما تاخد المايك قول لي فين ارسل المنسحقين بالحريه؟ في سفر مش موجود المنسحقين، ارسل المنسحقين في الحريه مش موجوده في سفر يشعياء. واكرز بسنه الرب المقبوله من لوقا، نادي بسنه مقبوله من الرب. طبعا الاختلاف حوالي 7 اختلافات بين ده وبين ده، بين يشعياء اللي المسيح قرأ منه ويشعياء معانا. فكان دل على شيء يدل لا أسلم بذلك، لا أسلم بذلك. العهد الجديد نفسه محتاج نسلم عليها، إن المسيح شاهد لسفر يشعياء. اكتشفنا دلوقتي الفلسطيني يقول ليه ما قرأش ليه ما قرأش كلام المسيح وليه ما جابش كلام المسيح اللي في سفر إشعياء كلام سفر إشعياء نفسه لأن الكلام هنا مختلف عن هنا في حوالي 7 اختلافات أكبر اختلاف فيهم اللي هو إيه وللعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحرية وللعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحرية الكلام ده ملوش وجود في سفر إشعياء اللي قرأ منه المسيح اللي موجود معنا حاليا ده أول نقطة من 6 سنين تكلم عليها يعني استدلال اللي هو استدلال بأول استدلال يدل على تحريف الكتاب يدل على تحريف سفر إشعياء بيقولوا ان النسخة اللي معانا منسوخة من النص الماسوري من الماسوري بالسين منسوخة من النص الماسوري النسخة اللي هي كينج جيمس والنسخ الثانية مترجمة العربي والنسخ دي منسوخة من نسخة الملك جيمس طيب منسوخة من نسخة من النص الماسوري النص الماسوري تاريخه ايه؟ تاريخ النص الماسوري المخطوطات الماسورية أقدم مخطوطة كاملة من النص الماسوري تاريخها كام؟ تاريخها كام؟ مفاجأة تاريخ 1008 ميلادية ميلادية مش قبل الميلاد 1008 ميلادية أقدم نسخة كاملة للعهد القديم نسخة عبرية أقدم مخطوطة عبرية للعهد القديم هي مخطوطة لينينجراد محافظة لينينجراد تاريخها مكتوب عليها 1008 ميلادية في نسخ أقدم منها بس مش كاملة يعني أقدم نسخة للعهد القديم نسخة ماسورية أقدم مخطوطة ماسورية للعهد القديم مخطوطة للأنبياء تاريخها كام؟ 895 ميلادية 895 ميلادية فين بقى؟ ايه الافتخار بنص مترجم من مخطوطة من القرن العاشر او القرن افتخر بقى ليه؟ يعني بعد موسى النبي سيدنا موسى عليه السلام كان قبل الميلاد ب 1400 سنة 1400 سنة وعندنا نص كلام النص الماسوري 1000 ميلادية يعني فرق كم سنة؟ 2400 سنة 2400 سنة فرق هنا يعني من سنة 350 ميلادية اللي هي كتابة سفر مناخي سفر مناخي اللي هي آخر أسفار العهد القديم سفر مناخي آخر أسفار العهد القديم كتابة تاريخه كام؟ 350 ميلادية 350 ميلادية ده سفر مناخي سفر مناخ 350 ميلادية تمام؟ طيب انا متكلمش عن المخطوط بتكلم عن وجود النبي مناخي كتابة السفر 350 ميلادية يعني عندك من 350 ميلادية لحد القرن العاشر الميلادي فترة مقبلة ما يعرفش النص العبري حصل له فيها ايه ممكن يحصل كل شيء في النص العبري في الفترة دي يحصل له إعادة هيكلة وإعادة بناء من الصفر يتشال ويتحط نص بدل منه طيب حصل في سنة 47 1947 اكتشفوا مخطوطات قمران وقمران مكان في الأردن مكان في الأردن اكتشفوا سنة 1947 11 كهف والمخطوطات اكتشفهم الاخ محمد الديب بدوي كان دور على الغنم هو الفخار دخل لها المخطوطات 1947 يعني طول الفترة القرن العاشر فترة مظلمة ما يعرفش النص العبري حصل فيها ايه حصل فيه كويس لما اكتشف النص العبري لما اكتشف المخطوطات الموجودة في قمران هل فعلا تأكد صحة النص الماسوري اللي هو من القرن العاشر النص اللي هو الحديث طبعا ما قلتش مراجع ايه للنص الماسوري اقدم مخطوطة له القرن العاشر ما قلتش مراجع ايه للنص الماسوري اقدم مخطوطة له هي القرن العاشر اقول المراجع حال معلم الاستاذ سليم لما طلع مايك ما ذكرش ولا مرجع لاي كلام كله كلام مرسل كله كلام مرسل ليه الجزء الثامن ماسورة الخادم القبطي الجزء الثامن مادة كتاب مقدس عهد القديم صفحة 99 بتقول ان اقدم مخطوطة كاملة العهد القديم هي مخطوطة لينينجراد وتاريخها 1008 ميلادية 1008 ميلادية، لازم إذا كلامي غلط لما يطلع أستاذ سيمون بيتر يصحح لي بالمراجع. فين تاني؟ الدكتور القس شنودة إسحاق، حاليا اسمه الدكتور القس، أو قبل كده الدكتور القس إيمان ماهر إسحاق، في كتاب مخطوطات الكتاب المقدس في اللغات الأصلية، مخطوطات الكتاب المقدس في اللغات الأصلية صفحة 31 يقول الكلام اللي قلته سابقا. هذا المخطوطة كانوا العهد القديم، هي مخطوطة لينينغراد تاريخ 1800 ميلادية، 1800 ميلادية. ألف وخمسمائة ميلاد كان ينسق. عندنا المخطوطة 1800 ميلادية، فرق كم سنة؟ فرق كم قرن؟ فرق ممكن يحصل فيه إعادة بناء زي ما قلت، وإعادة هيكلة نص مختلف تماما عن النص المكتوب سابق، نص المكتوب أول مرة، النص الأصلي يعني، تمام؟ طيب الكتاب مترجم للنص المصوري، ماشي مترجم للنص المصوري كويس، خلينا معاك مترجم للنص المصوري، وفي أخطاء كتير في الترجمة، لكن محتاجين حد بيعرف يقرأ عشان نتكلموا في الكلام ده. في أخطاء كتير في الترجمة، مثلا كمثال سفر الأمثال، سفر الأمثال الإصحاح الثامن، كنت عنده صانعا، كنت عنده صانعا، سفر الأمثال أمثال 38، نزل يا إخوان النص، أمثال 38، كنت عنده صانعا. النص العبري ما بيقولش صانعا، النص العبري ما بيقولش صانعا ولا بيقول خالقا، يقول كنت عنده مسرورا شعشعين، مسرورا. جابوا كلمة صانعا منين؟ هذا ده النص اللي معانا، النص اللي هو مترجم من النص المصوري، مش مترجم من النص المصوري ولا مترجم من السبعينية، مترجم من هنا شوية من هنا شوية، نص مفبرك، نص أقل ما يقال عنه مفبرك. الأستاذ سيمون بيتكلم عن نقط قمران، بيقول إن نقط قمران 850 قطعة، لا هم 902 قطعة. الكلام ده في كتاب من ويلتوف اللي بيتكلم، اللي هو أشهر عالم يهودي بيتكلم عن نقط قمران والترجمات السبعينية، وكان هو أصلا المسؤول عن تيكس وكريتسيزم اوف ذا هيبريو بايبل، ده كتاب من ويلتوف، ماشي. 902 مخطوطة، أستاذ سيمون بيقول 850، ماشي 850 902 مش هتفرق كتير. طب أستاذ سيمون ما قالش من المخطوطات دي فيهم بس 200 مخطوطة هم المخطوط العهد القديم، والباقي مخطوطات غير كتابية غير معترف بها الآن، ما قالش الكلام ده. اللي يسمع كلامه يظن إن المخطوطات اللي هو اتكلم عنها 850 مخطوطة هي مخطوطات الكتاب المقدس، لا هم 200 بس منهم الكتاب المقدس، والباقي مخطوطات للجماعة، مخطوطات تفاسير، مخطوطات لأسفار غير موجودة في الكتاب، موجود في الكتاب المقدس اللي معي برستانت ولا معي كاثوليك ولا معي أرثوذكس ولا معي شهود يعني، هذا سفر أخنوخ وهو مش موجود في مش موجود في الكتاب اللي احنا اللي معانا دلوقتي. وجدوا مزامير غير موجودة، وجدوا مزامير غير موجودة برضو، غير موجودة في الكتاب اللي معانا. طيب كويس كده، فازاي بقى احنا نتكلم ونقول مخطوطة قمران تشهد بالكتاب المقدس؟ مخطوطة قمران اللي هو بيتكلم عليها مفيهاش سفر استير، مفيهاش سفر استير، ازاي مخطوطة قمران مفيهاش سفر استير ولا نص من سفر استير؟ كل مخطوطة قمران وهو بيتكلم بيذكر ان مخطوطة قمران راجل فيها سفر كذا وسفر كذا، فقال من ضمن الاسفار سفر محمية، سفر محمية مش موجود ضمن مخطوطة قمران، مش موجود ضمن مخطوطة قمران. لكن ليه العلماء ما بيذكروش سفر محمية من الاسفار التي لم توجد في قمران مع بعض في نسخة واحدة مخطوطة واحدة؟ عشان كده ما بيتقالش ان هو مش موجود، لكن ما ينفعش تقول ان هو موجود، لان ما فيش ولا نص من سفر محمية موجود، لو السنين ياخدوا المايك ويقولوا فين، ولا سفر يستير. يعني سفر يستير قبل الميلاد المسيح لما كان فيه يهود غير مؤمنين به، في فلسطين قبل ما المسيح كان فيه يهود غير مؤمن بيه. ولما جه القديس أثناسيوس برضو أي سفر إستير من الأسفار اللي صارحة بالتعليم لكنه غير قانوني، لكنه غير قانوني. فين كلام عند القديس أثناسيوس؟ فين دي كلام القديس أثناسيوس؟ القديس أثناسيوس المجمع نيقيا وحامل الإيمان والبطريرك رقم 20 ما كانش بيؤمن بسفر إستير، ما كانش بيؤمن بسفر إستير. بيقول إيه؟ القديس أثناسيوس أو الكلام هو ولمزيد من الدقة أضيف هذه الكتابات الضرورية إلى تلك السابقة، وهي ليست من محتويات القانون، ليست مقدسة، ليست محتويات القانون، لكن الآباء ذكروها ليقرأها المنضمون حديثا إلينا، وكذلك الذين يرغبون في دراسة كلمة القداسة. حكمة سليمان، حكمة سليمان اللي هو مؤمن به دلوقتي الأرثوذكس الكاثوليك، أثناسيوس الرسول ما كانش مؤمن بسفر حكمة سليمان اللي مؤمن به دلوقتي الأرثوذكس اللي بيؤمن به الكاثوليك. حكمة صراخ كذلك ما كانش مؤمن بها. سفر إستير المفاجأة إن أثناسيوس الرسول ما كانش مؤمن بسفر إستير، وسفر إستير ما كانش موجود ضمن مقتضيات قمران. فسفر إستير ليه موجود في الكتاب دلوقتي؟ فين الرسمة؟ فين رسمة الكتاب؟ كتاب يضاف له ويحذف منه كل يوم. كويس؟ بيقول النص السامري يطابق السبعيني. السامري بيقول النص السامري يطابق السبعيني. طبعا ما قالش فين دليل على الكلام ده، ما قالش فين دليله على الكلام ده. طبعا الكلام ده غلط، الكلام ده غلط محض، ملوش اي علاقة بالحقيقة. عندك في سفر من 5:28 صح الفهم تعالى 28 يقول ايه؟ وعاش تكون 5:28 تكوين 5:28 وعاش لامك 182 سنة، وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا. في السامري يقول ايه؟ وعاش لامك 53 سنة. ها هل الكلام ده متطابق؟ مفيش تطابق بين الاثنين. لا تخلص، في امثلة كتير، في 600 اختلاف بين النص المسوري والنص السامري. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا سيمون بيتر، يا أستاذ سيمون، الآن مداخلتك الثانية لمدة ربع ساعة. الأخ ما عنده وقت إضافي، 43 ثانية تقريبا. تفضل معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لجميع الناس في الغرفة، إن شاء الله في صوت يا إخوان. كويس. طبعا الاخ 3-1-2-3 او 3-2-1 لما انا استشهدت من لوقا مش لم اتقصد اني ما اتكلم، بالعكس احنا في ان لوقا مكتوب باليوناني وقد اعتمد النص السبعيني روح السيد الرب علي لأنه قد مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي منكسري القلوب لأنادي المأسورين بالإطلاق. طبعا بالنص اللي هو التناخ اللي موجود في العبري المسوراتيك تكست اللي وجدوه في قمران بيقول روح السيد الرب علي لأنه قد مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسري القلب لأنادي المسبيين بالأرض. يعني إذا قال لأنادي المأسورين بالإطلاق أو لأنادي المسبيين بالأرض وإن كانت ترجمة من اليوناني لأن النص العهد الجديد مكتوب باليوناني فاستخدم الرسل النص اليوناني المترجم بمكان متعارف، ولكن هذا الأمر الإعجاز يعني المعجزة إن الله حفظ التوراة اللي بين أيدينا هي نفس التوراة التي وجدت في مخطوطات قمران. يعني هذا على فكرة يعني قبل ما توجد المخطوطات العلماء كانوا يشككوا بصدقية المزوراتيك تكست، لأنه كما أنت تفضلت وأنا قلت أنه أقدم نسخة للمزوراتيك تكست كانت بالقرن التاسع أو العاشر يعني في إذا كانت كاملة، فلذلك كانوا الناس يستخفوا العلماء يستخفوا بها ويقولوا لربما حرفت إلى آخره، ولكن كل العلماء بعد ما شافوا مخطوطات قمران انها مطابقة تطابق الى النص اللي هو موجود سنة 900 اذا النص لم يحرف، هو نفس النص الذي قرأه المسيح. المسيح طبعا لم يقرأ اليوناني، المسيح لما قرأ في المجمع قرأ في اللغة العبرية، قرأ كان يعني قرأ كان عادته يأخذ كل الأسفار، يعني المسيح كان كل سبت يروح للمجمع او للكنيس ويقرأ التوراة ليس فقط إشياء، كان يقرأ من أرمياء ومن التكوين والخروج، فالمسيح شهد على صحة هذه الكتب وهذه الكتب شهدت عليه صحتها المخطوطات قمران. يعني لذلك لا موضوع الادعاء بأنه حرفت هذا ادعاء باطل، يعني لا يقبل به أحد عاقل، لا يمكن أن يقبل به أحد عاقل لأنه أولا لعدة أسباب كما قلت لك اليهود والسامريين كما تعرف منذ أن قسمت مملكة إسرائيل هم على عداء شديد، وحتى كان عدائتهم موجودة لما المسيح ذهب إلى السامرة تعجب التلاميذ كيف يكلم امرأة سامرية إلى آخره، فكان يقول للمسيح أنت أليس غلط أن نقول لك أنت سامري وبك شيطان، يعني كلمة سامري عند اليهودي كانت إهانة، فكان في حقد. وإن كانوا في عداوة شديدة بين السامريين اللي هم يذهبوا حتى يقدسوا في جبل جرزين واليهود يقدسوا في جبل صهيون عند الهيكل، فهناك نشوف بأن المسيح قال جذب الموضوع، قال المسيح أي خلاص يأتي من اليهود فانتهى الموضوع، يعني لا يوجد شيء اسمه سامريين بنظري كمسيح من أتباع المسيح لا أعترف بالسامريين، ولكن أستشهد بأن كتابهم للأسفار الخمسة اللي معهم هم في عداء ألد عداوة مع المسيحي مع اليهود، نجد أن الكتب مطابقة لكتب اليهود، هذا أيضا دليل أنه لم تحرف، يعني اليهود كانوا بمنتهى الدقة في حفظ هذه الكتب. ونعم في مخطوطات قمران أنا لم أقل أنه 900 قطعة كلها من التوراة، نعم كان يوجد أقسام، كان في كتب عن الجماعة، هذه الجماعة المجموعة طبعا الجماعة اللي كانوا كانت في عندك في عندهم مخطوطات تتكلم بتنظيم شؤون الجماعة ولقد يعني كانت إلى هاي كانت طائفة أو فرقة معتزلة أوكي، وكان عندهم كتب طريقة حتى كان مكان للنسخ وفي عندهم طريقة العبادات والصيام إلى آخره، يعني كان لها يعني كان لها تفكير يختلف عن بقية اليهود أو بقية الفرق أو المذاهب اليهودية مثل الصدقيين والفريسيين، ولكن نشوف أنه الكتاب اللي معانا هو نفس الكتاب اللي هو قبل 200 سنة قبل المسيح، ونفس الكتاب الذي تحمل الذي اللي هو كين جيمس المترجم للإنجليزي. الترجمة لا شك انه الترجمة يعني مهما كانت حتى لو كانت ترجمة حرفية ممكن يعني لا تكون دقيقة 100%. يعني وانا احييك انك انت تقرأ العبري او تتعلم العبري، وانا اظن انك عندما تتعلم العبري حتشوف قوة الكتاب باللغة الاصلية، هو قريب جدا من اللغة العربية. فاذا مخطوطات البحر الميت هي قد يعني جزمت الموضوع او انهت فكرة انه يمكن ان يكون تحريف، لانه لو حرف التوراة والمسيح لو حرف التوراة قبل مدة 200 سنة قبل المسيح، يعني خلال فترة القرن الثاني، فكان المسيح اكتشف الكلام وقال لهم هذا كلام محرف. والمسيح أبدا لم يقل هذا، بل كما قلنا كانت عادته أن يقرأ الكتاب كل سبت. في ذلك اليوم هو فتح على سفر إشياء، لأن المسيح هو الذي مسح وقال لهم هذا الكلام قد تم في مسمعكم. لكن هو كان يقرأ دائما، وكان دائما يقول ألم تقرأوا أما قرأتم، إن هذا كان كلامه. وكان مشكلته مع اليهود بأنه كانوا يفضلوا يعني كانوا يعني وضعوا تقاليد الشيوخ فضلوا عن كلام، كان يعني بمعنى أنه كانوا لا يستخفوا بكلام الله، لأن وكان يطبق الشرائع تقليد الشيوخ وكان يفضلوه على كلام الله. فالمسيح كان يقول لهم منافقين وحيات إلى آخره، فكان يحاول أن يوعيهم أنه يجب أن يقيموا كلام التوراة وإلا حيكونوا في ضلال. أي حال نشوف أنه نعم هذه الطائفة أيضا كان عندها هو أسفار الأبوكريفة اللي قلت عنها، الأسفار المخفية المخبأة مثل سفر أخنوخ اللي طبعا العهد الجديد يستشهد به، وأيضا سفر الجوبيل جوبلي أوكي، وأيضا في أسفار أخرى. هلأ السفر الوحيد الذي لم يجد في مخطوطات قبان الذي يعني العلماء قال لم يجدوا له أي أثر بين هذه المخطوطات الموجودة في الكهوف هي سفر إستير. وطبعا اليهود هم احنا الجماعة اللي هم غير كاثوليك لما قرروا على قانون الكتاب تبعوا ما يقوله اليهود، لأنه قال لك اليهود هم أدرى بكتبهم. فاليهود سنة 90 كما قلت ميلاديا قرروا ما هي الكتب اللي تضمن قانون الإيمان، والبروتستانت تبعوهم في هذا. طبعا لم يضموا كتب اللي هي المكابيين و الأسفار اللي هي كانت الانتر تستمنتال اللي كان اليهود رفضوها. بس المشكلة الوحيدة اللي ممكن اللي بتعترض عليها انه بقول لك المسلمين بقول لك طب فين السند؟ اعطيني سند. احنا عندنا سند، يعني اول اشي نعرف انه الله هو اللي اوحى التوراة للنبي موسى اللي هو كتب موسى الخمسة الاولى، وموسى قص السبط واحد من الاصباط الـ 12 حتى يكون مسؤوليته يحفظ على هذا التوراة وحتى يقيم السنن والفرائض والأحكام ويعلم الكتاب، واختص هذا السبت أعطى شغلته الشغل، وهذا السبت كان وظيفته أن يتعبد، وظيفته أن يعلم الدين. سبت كامل وظيفته ممنوع أن يشتغل إلا في هذه الشغلة، يعني أن يشتغل هو للرب. طبعا فهذا سبط اللاويين هو السبط الكهنوتي، هو كان يقيم الفرائض ويعلم بني اسرائيل وكان يقيم المدارس، وكانت اليهود تتعبد بالتوراة، وكان طبعا اعطى كل سبط كان له نسخة كاملة من التوراة ووضع نسخة 13 حسب ما يقال العلماء أن كل سبط من الأسباط كان عنده نسخة كاملة من التوراة ووضع نسخة في تابوت العهد حتى تكون شاهد عليهم. فكان اليهود يقرأوها في الأعياد والمواسم وكل سبط كما قلت أوكي في تطبيق الشرائع. فهذه طبعا اليهود يعني وإن كانوا قد قتلوا وصار فيهم حروب وردوا سووا إلى بابل، نشوف أنه حتى لما دمر الهيكل بنبوخذنصر وأخذهم سباهم إلى بابل أخذوا اليهود معهم كتب التوراة. نشوف بأنه من الدليل أنه مثل دانيال النبي فتح كان يقرأ الكتاب، يعني كان يعني يقرأ الكتاب الموجود عند بني اليهود. فإذا كانت الكتب المقدسة بين بني إسرائيل معروفة وكانت مع يعني لذلك هم سميوا أهل الكتاب، يعني سميوا وكانوا يختلفوا عن باقي الناس لأنه كان عندهم كتابة. التواتر كان منتشر بين الأسباط، التوراة كانت منتشرة بين الأسباط. موسى أمر اللاويين وضع الكتاب بجانب تابوت العهد حسب تثنية 31، ولما عاد بناء هيكل سليمان وضع الكتاب فيه مع جميع كتب الأنبياء، ولما أتى أبوخذنصر وخرب الهيكل لم يمس كهنتها بشيء لأنه لم يكن يطلب استئصال الدين، بس أخذ الذهب من الهيكل. أما الكتاب المقدس كما قلت بحسب فلم يلتفت إليه. إذا قرأت الملوك الثاني ب 25 وأيضا الأخبار الثاني 36 وإرمياء 52 بيتكلم أنه لما سبعهم إلى بابل أخذ بني إسرائيل معهم نسخ من الكتب المقدسة إلا الكتاب قبل فترة اللي هي وجدت في مخطوطات قمران اللي هي سنة 560-540 حسب السبي ومدة السبي أوكي. كانت الكتب المقدسة مع بني إسرائيل، يعني النبي دانيال قرأ النبوءات وعرف أن 70 سنة حتكون السبي من الكتب. وكان النبي مثلا في بيقول دانيال في دانيال 9-11 ذكر بأنه قرأ النبوءات النبي إرمياء. إذا الأنبياء بني إسرائيل كانت تقرأ النبوءات الأنبياء الأخرى، لذلك الكتاب كان معروف. وأيضا ورد في عزرة كمان إنه لما تم بناء الهيكل في السنة السادسة من حكم داريوس وعيدت العبادة بني إسرائيل حسب كل ما هو مكتوب في كتاب موسى. إذا الكتاب لم يضيع حتى خلال السبي، اليهود كان معهم الكتاب. يعني شفنا إنه من أيام موسى لسليمان وداود وثم أيام السبي إلى أيام المسيح الكتاب لم يتغير. فطبعا لو ما كان عندهم نسخ من كتب التوراة كيف رح يستطيع أن يعبدوا الله؟ كيف رح يتمموا الشريعة؟ فكان عندهم نسخ من الكتاب المقدس حتى بعد السبي من بابل حتى عادوا. وبني إسرائيل كانوا يعني طلبوا من عزرا أن يأتي بسفر شريعة موسى اللي قرأت في في في نحمي ثمانية واحد لستة بيقول إذا قرأت نحمي 8:1-6 بيقول إنه فأتى عزرا بشريعة موسى وقالوا وفي عهد ملك يهودا اسمه ممالك يهوشافاط سنة 912 يعني ورجينا إنه في إنه السند موجود، يعني 912 قبل الميلاد كان فيه اهتمام كثير في تدوين الشريعة وعمل نسخ من الكتاب. وطبعا العشر أسباط انقسمت عن يهودا وبنيامين وحافظت الأسباط العشرة على التوراة اللي هي سميناها كما قلت لك اسم التوراة السامرية. ولكن الفرق ان هم لا يؤمنوا بكتب النبيين ولا كتب اللي هي الكتبين، ولكن فقط يأخذوا بكتب موسى. وفي منهم يقول لك انه ايضا يعني ممكن الاسفار التاريخية، بس اجتيك مزارتك تكست تطابق مزارتك تكست لانه في اللغة العبرية. فهذا دليل على أنه الكتاب محفوظ، فالتوراة محفوظة كما قبل المسيح كما إلى اليوم، لم تتغير وغير قابلة أن تتغير، لأنه لا يستطيع يعني اليهود والمسيحيين ما رخوش على الكهوف ووضع النصوص، هذه النصوص موجودة محفوظة، ونوع الورق ونوع الحبر كله مكون أكيد، إنه في كثير من الناس العلماء الذين كانوا يشككوا وكانوا كفار يعني في الكتاب، بعد اكتشافات مخطوطات قمران كلهم ذهبوا كله راح، كل الآن يقول إن هذه الكتب الله حفظها بإعجاز بعجوبة، وهذا طبعا من رحمة الله، ونحن كنا متأكدين بأنه الله نعم خلص الوقت. طبعا بس أتكلم عن إنه سنة القرن الثالث، نعم أعطيني بس دقيقة واحدة، قبل الميلاد 286 الملك بطولمي من مصر أمر بترجمة التوراة للغة اليونانية، وكلف 72 من علماء بني إسرائيل ترجموها. طبعا هذه صارت تسمى النسخة السبعينية. فالنسخة السبعينية نعم كما قلت بأنه هي ترجمة، يعني ترجمة ليس كالنص النسخة المازوريتية التي وجدت في مخطوطات قمران، هي مطابقة لنسخة الملك جيمس، كين جيمس فيرجن هو الترجمة الحرفية للنص العبري، هو نفس النص اللي بتشوفه إذا بتروح على أي كنيس وتمسك الجي بي اس او الجيوش بايبل هتشوفوا نقش مطابق، نفس الكلام، لا يوجد اي اختلاف، واليهود والمسيحيين مش متفقين يعني، لا يوجد اتفاق بينهم، هتشوف نفس النص اللي انا ممكن اذهب الى اي كنيسة وامسك كتاب واتعبد فيه، ليش؟ لانه هذا الكتاب انا اؤمن بانه كتاب من عند الله، فالله حفظه. فطبعا نشوف انه عزنا النبي جمع كل اسفار الكتب المقدسة، وعزرا هو مع أعضاء مع أنبياء مثل نبي حشي وزكريا وملاخي، وجمع الأنبياء كل هذه الكتاب المقدس كلهم وجمع وضموها إلى كتاب واحد، وأيام واحد في كتاب هو شمعون الورق الذي كان آخر أعضاء مجمع اليهودي. فمن هنا الكتاب انحفظ حتى لما أنطيخوس إبيفانس دمر القدس وحاول يمسح الديانة اليهودية، فشل طبعا فشل، وهذا ما يقوله سفر المكابيين. وبعدها جاء المسيح طبعا، والمسيح ثبت أن التوراة لم تحرف وهي كلام الله، والمسيح قال زوال السماوات والأرض أسهل من أن تسقط حرف، يعني أسهل بنظر المسيح يقول، وحاشا المسيح أن يكذب، يعني المسيح هو الحق، قال زوال السماوات والأرض أهون من أن يسقط حرف. فلذلك نحن متأكدين بأن الشريعة الله حفظها، ولو أنه التوراة حرفت أو سقط شيء منها عرش الله كله سقط، لا يعني ذهبت اللاهوت كله ذهب، لا يوجد الله، يعني بيصير الكفر هو الذي يعم، ولكن الله لا يقبل بأن كتابه يحرف، الله حفظ هذا الكتاب وكما أعطينا الدليل والبرهان، وإن شاء الله يعني يكون فتح. تفضل مايك أسفل إطار يا إخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وأنا وارد 3 موجود إن شاء الله، اكتب لي رقم 1. نعم أخونا الحبيب، طيب تفضل أخي الحبيب، المداخلة الثانية إن شاء الله ومدتها 18 دقيقة و7 ثواني. تفضل أخي الحبيب المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. طيب بسرعة عشان الوقت، يعني الأساس مين بيقول إن اللي هو اعتمد النص 70، اللي هو اعتمد النص 70، دي مشكلة. إذا كان هو اعتمد النص السبعيني، الترجمة السبعينية، ليه أنت بتعتمد على النص المسوري؟ إذا كان هو اعتمد النص السبعين لاعترافك اعتمد الترجمة ليه تترك الترجمة السبعينية وبتروح للنص المسوري؟ الترجمة السبعينية اقدم من النص المسوري، اقدم من النص المسوري. في صوت ان شاء الله، صوت بيقطع. الله المستعان. الترجمة السبعينية مخطوطاتها عندنا من القرن الثاني، من القرن الثالث، ومن القرن الرابع. من القرن التاسع. فعندك التاسع. لو اعتمد على النص السبعين. ده حسب كلامك. حسب كلامك ان هو اعتمد النص السبعين. ليه اعتمد على النص السبعين وترك النص المسوري؟ كانش بيعرف النص العبري. كان ما كانش عندي النص العبري، النص المعانة. ترجمة السبعين. النص السبعين. سألت النص السبعين مترجم عن النص مختلف عن اللي معانا. المهم النص السبعين مترجم للعبري. مترجم للعبري. ليه مش مطابق للنص العبري؟ ليه مش مطابق للنص العبري؟ لأن الترجمة السبعينية فيها هو بيقول النقطة مهمة جدا لازم أعلق عليها عشان ما انساهاش. بيقول التوراة السامرية تطابق النص المسوري. أنا المرة اللي فاتت اخي الحبيب. السلام عليكم اخي الحبيب. عنوان صوت عندك يقطع جامد قوي. وقفوا التوقيت يا حبة. وقفوا التوقيت. وقفوا التوقيت اخي الحبيب. عنوان ربنا يكرمك. اخرج وادخل بسرعة. اخرج وادخل بسرعة ان شاء الله حنستناك. تفضل اخي الحبيب. اخرج وادخل على السريع. نعم تفضل يا طيب. في صوت يا اخوة؟ في صوت؟ في صوت يا اخوة؟ ها السلام عليكم. في صوت؟ طب الحمد لله. ردوا يا حبة. الله المستعان. الصوت يقطع جامد يعني ما نسمع شيء. كلام مش مفهوم. طيب الحمد لله. الحمد لله. طيب الحمد لله. اول دعوات ربنا يكرمكم. الغرفة 60 دعوات. هو اخونا عنوان 3 ما دخلش لسه. طيب خير ان شاء الله. انا اظن على ما اظن من ان الغرفة مليانة عشان كده الصوت بيقطع. ها ولا ايه رأيكم؟ الغرفة مليانة علشان كده الصوت بيقطع. لما تكون الغرفة مليانة الصوت يقطع. اعتقد هذا امر طبيعي لان الغرفة مليانة عشان كده. انا عارف ان كلامي صح. الغرفة مليانة عشان كده. ايوه الغرفة مليانة عشان كده. طيب طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. الحمد لله. الله المستعان. نصوم متخفي. طيب طيب خير ان شاء الله. ربنا يكرم. شوفونا اخونا عنوان 3 دخل ولا لسه؟ دخل ولا لسه يا حبة؟ ها لسه لسه. طيب حيا الله. طيب ياسر، لا مش البالطوك هو اللي يعثر، لكن الغرفة مليانة عشان كده. حيا الله مولانا ياسر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اخونا، طيب دخل اخونا الحبيب 103، سمعني ان شاء الله اخي ونور، سمعني ان شاء الله، اكتب لي رقم واحد. طيب تفضل اخي الحبيب، ابدا التوقيت ان شاء الله. تفضل اخي الحبيب المايك معك، كمل مداخلتك، ابدا التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت دلوقتي كويس ان شاء الله، دلوقتي ان شاء الله الصوت احسن. طيب انا غيرت الجهاز خالص. طيب طب انا كنت اخدت كام يعني؟ اخدت كام؟ حاضر ماشي. طب انا زي التوقيت الاول بس. طيب حاضر. طيب حاضر مش خلاص. طيب اول شيء كنت بقول ان الاستاذ سيمون بيتر بيستدل، بيقول ان لوقا كان بيستشهد من العهد القديم، بياخد من الانجيل، من الترجمه السبعينيه، كان بيقتبس من الترجمه السبعينيه. طيب ليه بقى لوقا بيقتبس من الترجمه السبعينيه؟ ليه انت يا استاذ سيمون وليه الكتابة وليه الكنائس كلها دلوقتي بتعتمد على ترجمة النص الماسوري؟ ليه بتعتمد على النص الماسوري؟ ليه بتعتمدوا على النص الماسوري؟ المسيح في الكتاب عندنا لما نقرأ الكتاب نلاقي ان هو بيقرأ من الترجمة السبعينية. نلاقي انه بيقرأ من الترجمة السبعينية. او انك ممكن تقول ان المسيح قرأ من الترجمة السبعينية بري، ولو نقل الترجمة السبعينية لو بيحرف كلام المسيح، لو بيحرف كده كلام المسيح. تمام. دي نقطة اللي انت قلتها، ونقطة خطيرة جدا يعني. النص السبعيني مختلف اختلافات كتيرة جدا عن النص الماسوري، مختلف عن النص اللي في خروج 1:5. خروج 1:5 النص الأولى كانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفس. ترجمة السبعينية بتقول 75. ترجمة السبعينية بتقول 75 يا أستاذ سيمون بيتر. إيه رأيك في الكلام ده؟ مختلفين أهو، بينهم اختلافات كتير جدا. ليه أنت بتعتمد السبعينية وما تثبتش عن 75؟ طلعت أمات دلوقتي بتقول إن الترجمة النص اللي مخطوط قمران بتأكد صحة الكتاب المقدس، وخلت العلماء اللي بيتكلموا بينقدوا النص الماسوري يسكتوا. فين الكلام ده؟ ما جبتش ولا دليل ولا اثبات ولا مرجع على كلامك، كله كلام شبه حكايات الناس بتقعد مع بعض وبتحكي كده مع بعض. عندك المخطوطة قمران فيها النص بيقول 75 زي السبعينية، 75 زي السبعينية. لما تاخد المايك يا ريت تكتب النقطة دي عندك وترد عليها، تكتب النقطة دي عندك وترد عليها. النص السبعيني بيقول 75، مخطوط قمران 4QEXA يعني مكتشفة في الكهف الرابع، المخطوطة المكتشفة في الكهف الرابع بتقول ايه؟ بتقول 75 زي السبعينية. يبقى فين مخطوطة قمران تؤكد صحة النص الماسوري؟ لا، مخطوطة قمران تؤكد تحريف النص الماسوري، تؤكد تحريف النص الماسوري بدليل النص زي ده، دليل اللي انا بتقولك دلوقتي 75 نفس. الكلام ده فين؟ ممكن تبقى عندكش المخطوطة مثلا او مش عارف توصل لها، في ترجمة NET Bible، NET Bible New English Translation فيها الكلام ده، في الهامش ان في النقطة اللي انا ذكرتها دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول 75 ناس تاخد الناس تردي لي على النقطة دي. انا استغرب، انا قلت كلام ما علقتش عليه، ليه اثناس الرسول ما كانش بيؤمن بسفر استير، وليه سفر استير ما كانش موجود ضمن الاسفار المقدسة المكتشفة في قمران؟ ما كانش بيؤمن من الاباء الاوائل لم يؤمنوا، لم يؤمنوا، شيء غريب قوي، لم يؤمنوا بصحة الكتاب المقدس، لم يؤمنوا بعصمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب عنوان سمعني إن شاء الله. أخي عنوان سمعني. أخي الحبيب ما سقط من عندك. تفضل يا اخي الحبيب كمل مداخلتك. التوقيت يا اخو ربنا يكرمكم، كمل مداخلتك ربنا يكرمك. والله لو جبت 10 جيزة الغرفة معباية عشان كده الصوت مش واضح، الغرفة مليانة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب معلش كنت بقول من الاباء الاوائل شاهدوا ان الكتاب المقدس غير معصوم وفي تحريف، الكتاب المقدس في تحريف وغير معصوم. فين الكلام ده؟ شوف القديس يوستينس، سموه يوستينس الشهيد، يوستينس الشهيد، شهيد الكنيسة يوستينس، بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ كان له حوار مع واحد يهودي اسمه تريفو او تريفون، حوار مع شخص يهودي اسمه تريفون. ذكر ضمن الحوار ده ان اليهود حذفوا عدة نصوص، حذفوا عدة نصوص من الكلام. بيقولوا من المزمور 96 حذف القول القصير من كلام داود من الخشبة، فنجد الفقرة تقول قولوا بين الأمم الرب قد ملك. الآن لا يقال على أحد من شعبك أنه قد ملك كإله أو رب بين الأمم باستثناء الذي صلب فقط. بيقول اليهود حذف نصوص هو مخلصنا ومنازنا، ولو فهمتم وعد قلوبكم ذلك وتواضعنا له وكان، لكن إن لم تؤمنوا به ولم تصغوا إلى تصريحاته ستصبحون سخرية للأمم. ومن كلام إرميا قد حذفوا الآتي، ومن كلام إرميا قد حذفوا الآتي، ده كلام يوستينوس الشهيد. بيقول اليهود حذفوا الآتي من كلام إرميا، حذفوا ايه؟ كنت كشاة تساق الى الذبح، فكروا علي افكارا قائلين تعالى دعونا نفسد عليه خبزة، دعونا نمحوه من ارض الاحياء فلا يذكر اسمه بعد. بيقول ايه يوستينوس؟ ما زالت هذه الفقرة مكتوبة في بعض النسخ من الكتاب المقدس في معابد اليهود لانها حذفت من فترة قصيرة. وقد حذف ايضا من اقوال ارميا الاتي، تذكر الرب الاله شعبه الميت من اسرائيل الراقدين في القبور ونزل يبشرهم بخلاصه. ايه رأيك في الكلام ده؟ ده يوستينوس الشهيد، يوستينوس الشهيد بيقول ان الاباء حرقوا، ان اليهود حرفوا الكتاب المقدس. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ في كتابات ما قبل نيقية المجلد الاول صفحة 234، كتابات ما قبل نيقية The Anti-Nicene Fathers Volume 1 صفحة 234، بيقولوا ان اليهود حرفوا من الكتاب، اليهود حذفوا نصوص. مش يوستينوس بس، مش يوستينوس بس اللي قال الكلام ده، مين تاني؟ اوريجانس، اوريجانس العلامة، اوريجانس بيقول ايه العلامة اوريجانس؟ وين اجيب الكلام؟ بيقول ايه؟ لكن ربما تقول بيتكلم عن قصة سلسلة بعت رسالة لواحد صديقه بيقول له بيتكلم عن قصة سلسلة لكن ربما تقول لماذا اذا هذه القصة غير موجودة في دوال عندهم عند اليهود يعني قصة سلسلة مش موجودة في الكتاب العبري اللي حضرتك بتكلم انتهم دي مش موجودة فيه موجودة ضمن الاسفار لابو كريفة وابو كريفة معناها المرفوضة ده في المدخل العهد القديم دكتور القس صمويل يوسف تقول ايه لكن ربما تقول لماذا يقول هذه القصة غير موجودة طالما انه حسب كما تقول قد تسلم حكمائهم امثال هذه القصة التقليد الاجابة هي انهم الاجابة هي ايه اسمها الاجابة هي انهم اخفوا حسب استطاعتهم على علم الشعب نصوصا كثيرة تتضمن اي فضيحة لمشايخهم وحكامهم وقضاتهم ايه رأيك لرأي الكنيسة هم نفسهم بيقولوا ان الكتاب حر بيقولوا ان الوقت حذر نصوص ده كلام اباء الكنيسة نفسهم مش كلامه مش كلام ولا مصري اباء الكنيسة بيقولوا ان اليهود حذف نصوص من الكتاب حذف نصوص من الكتاب دي كده عندك شهادات اباء الكنيسة على التحريف دي عندك بتقول ان النص العبري نص دقيق ونص اللي كان بينسخ بدقة عليه طبعا كلام غير صحيح الدليل فين نص اخبار اليوم الاول 25-3 اخبار اليوم الاول اخبار الايام الاولى 25-3 اخبار الايام الاولى 25-3 بيقول ايه النص قرانا من يدوسون بني يدوسون جباليا وصري ويشعيا وحشبيا ومتاسيا ستة فين الستة فين الستة سسرين بيتر خد المايك لما تاخد المايك قول لي فين الستة جباليا واحد صري اثنين ويشعيا ثلاثة حشبيا اربعة متاسيا خمسة خمس اشخاص النص بيقول ستة في واحد واقع اهو الواحد ده موجود في الترجمة السبعينية الواحد ده الترجمة السبعينية اضافته اضافت شخص سادس سميته شمعي فين الدقة اللي في الكتاب بقى نزلوا اخو الترجمات التانية الله يكرمكم الترجمات التانية اللي فيها شمع خد مثال كمان اخبار اليوم الاولى 4-17 4-17 اخبار اليوم الاولى اهو نص في ترجمة اليمين الشريف فيه شمعي واخدينه من الترجمة السبعينية ما تقولش بقى ان هم مترجمين من مصر ومن النصوري النص النصوري فيه اخطاء مليان اخطاء خد كمان خطأ في النص النصوري واحد اخبار 4-17 اخبار الايام الاول 4-17 اخبار الايام الاول 4-17 في اخبار الايام الاول 4-17 وبنو عزرة يسر ونرد وعافر ويالون ويالون وحبل ابن مريم مين حبل ابن مريم يالون يالون راجل يالون راجل مش واحدة يالون مش انثى يالون رجل فين فين الكلام اللي اثبت ان يالون رجل شوف الترجمة شوف دائرة المعارف الكتابية بتقول تحت عنوان يالون يالون اسم عبري معناه الرب يسكن وهو اسم الابن الرابع لعزرة اسم الابن الرابع لعزرة في القاموس انكريل بايب الدكشنري بيقول يالون شخص في العبرية يالون احد ابناء عزرة احد ابناء عزرة مش احد بنات عزرة احد ابناء عزرة يالون شخص الكلام ده في الانكريل بايب الدكشنري المجلد الثالث صفحة 616 في موضوع بيكر انسيكلوبيديا اوف ذا بايبل تحت عنوان يالون ابن عزرة يالون ابن عزرة يالون ابن ما هوش بنت تخيل ان يالون بقى حامل حسب الكتاب المقدس او حسب خطأ النص المسوري حسب خطأ النص المسوري وبنو عزرة يسر ونرد وعافر ويالون وحبل ابن مريم حبل ابن مريم خد كمان خطأ أخزية في اخبار الايام الثاني 22-2 اخبار الايام الثاني 22-2 بيقول ايه اخبار الايام الثاني 22-2 كان يخزي ابن 48 سنة حين ملك، ابن 48 سنة حين ملك. طب في الملوك الثاني 826، الملوك الثاني 826 كان يخزي ابن 22 سنة، 22 سنة حين ملك، ابن 22 سنة. نص بيقول 42، نص بيقول 22، فين رسمة؟ فين حفظ الكتاب؟ اعترض بالخطأ ده الدكتور القسمي يوسف عبد الله في كتاب شبهات وهمية صفحة 166 من خطأ من الناسخ. ماشي خلينا معاك، خطأ من الناسخ بيقول كلام القسمي يوسف عبد النور، كتاب مليء بالأخطاء، كتاب مليء بالأخطاء لحادثة بسبب أخطاء النساخ، وجدنا خطأ منهم وفي أخطاء غيرها كتير. شوف ال تقول له يسقط حرف، طبعا ردينا على النقطة دي، تقول له يسقط حرف من الكتاب، عندنا حروف سقطت، حروف وأصفار سقطت وأصفار ضاعت. ترجمة استبانية فيها 7 أصفار زيادة عن النص المسوري، ترجمة استبانية فيها 7 أصفار زيادة عن النص المسوري. التوراة السامرية اللي حضرتك بتستشهد بها على صحة الكتاب لم تعترف إلا بخمسة أصفار، لم تعترف إلا بخمسة أصفار فقط. فيها كم اختلاف؟ بيقول العالم المشهور فيرزباين إيرنست في كتابه The Text of the Old Testament، حاضر دي واحد، بيقول إيه؟ تختلف عن النص الماسوري ب6000 اختلاف، ب6000 اختلاف. كم اختلاف؟ 6000 اختلاف، مش اختلاف ولا اختلافين ولا 10. تتفق السامرية مع السبعينية في 1900 موضع ضد النص الماسوري، ضد النص الماسوري. مش هطول اكتر من كده، والمداخلة ان شاء الله الجاه تكون عن القمران ان شاء الله. اتفضل يا اخونا ابو عبد المهدي، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقنا العزيز سيمون بيتر موجود إن شاء الله. سيمون بيتر موجود إن شاء الله. حاضر. طيب تفضل أستاذ سيمون، المداخلة الثالثة والأخيرة، مش كده ولا أنا غلطان يا؟ مش كده ولا انا غلطان؟ دي المداخلة الثالثة والاخيرة صح؟ ها تمام كده. طيب الحمد لله. طب هنشوف ان شاء الله لما يكمل مداخلته ان شاء الله، لو عاوز ياخذ اضافة وقت ان شاء الله هنديله. المداخلة الثالثة ان شاء الله استاذ سيمون تاخذها. انا ارجو من الضيوف النصارى، لو في ضيوف عندنا في النصارى انا افتح الخاص يكتبوا لي بس رقم 1 علشان اقدمهم يسألوا. تمام، افتح الخاص ان شاء الله ويتفضلوا يعني يكتبوا لي على الخاص بس رقم 1 علشان اعرف في ضيوف نصارى عشان نقدمهم يكون متقدمين في السؤال. تمام، تفضل استاذ سيمون المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، تحياتي للجميع، وهذه المداخلة الأخيرة. طبعا بعدين أي أحد بده يسأل أسئلة إن شاء الله نجاوبه. طبعا أنا أثبت إنه من حيث المازوريتك تكست أو النسخة المازورية التي استخدمت الآن والتي كان أقدم نسخة في القرن 19، أقدم نسخة كانت لهذا النص العبري، لذلك العلماء كانوا يستخفوا به وكانوا يعولوا الترجمة السبعينية عليه. أوكي، ولكن بعد اكتشافات مخطوطات قمران هذه النظرية سقطت، وصار الآن العلماء إذا بتروح على أي مدرسة لاهوت، إذا بتروح على أي مكان في بدرس لاهوت، هيقول لك المازوريتك تكست is the only text اللي هم بيأكسبته. الآن بطل في حد عالم يقول ان المزاريتك تكست او النص اللي هو في الكينج جيمز فيرجن غير دقيق، لانه اثبتت الدقه بمخطوطات قمران اللي هي مطابقه له، لانه وجدوا مش نسخه، نسخ من كل صفر، مش نسخه واحده، نسخ. وهذا طبعا مخطوطات قمران كما قلنا هي 200 سنه قبل المسيح، والمسيح استخدم نفس النصوص التي كانت في قمران ولم يقول عنها انه محرفه، ولم احد من التلاميذ كان يقراها بالارامي والعبري، ما فيش حد من التلاميذ كان الكتاب معروف ويتداول وكان يقرا في كل سبت. المسيح قد تتلمذ، يعني كان يحاور الشيوخ ويعل، يعني قد قرا التوراه، يعني كل يهودي فيوصل عمره سنه 13 سنه بيعمل بار مزفا يجب ان يعني يختبر في الكتاب. المسيح كما ذكر الكتاب انه كان يحاور الشيوخ بامور الدين، وابدا لم يتهم اليهود بتحريف الكتاب. يعني المسيح كل حواراته مع اليهود ولا مره سمعنا المسيح بيقول انه حرفت الكتاب، بالعكس المسيح كان يدافع عن الكتاب ويقول اقرأوا الكتب، لماذا لا تقرأوا الكتب، تظنون انكم لا تقرأوا الكتب. هو كان مشكلة اليهود مع المسيح انهم هم كانوا مسكين بقشور الدين وقد تركوا النص، قال لهم مكتوب بيت يدعى بيت صلاة وانتم جعلتموه مغارة لصوص. شايف مكتوب مثلا المسيح قال لهم مكتوب انه اكرم اباك وامك، اما انت فتقول كذا وكذا. فكان هم تقليد الشيوخ اهم عندهم من تعليم التوراة. هذه مشكلة المسيح مع اليهود، بس ابدا المسيح لم يتفرق او يقول الموضوع يعني غير قابل، ما كانش الموضوع حتى يطرح، لانه بالنسبة لليهودي هذا امر تابو، يعني استحالة ان التوراة تحرف، يعني امر غير جائز. كويس. وكما شفنا ان الله حفظ التوراة في مخطوط، وحتى اكتشافه سنة 47 او 48 كان هذا بعمل ربان، يعني it's divine providence، الله حفظها لانه كان في كثيرين ناس تشكك في صحة التوراة التي بين ايدينا، ولكن هذا الاكتشاف الدوة يعني عمل زلزال، لانه اثبت بان الله حفظ هذا الكتاب. وتصور يعني 2000 سنة 2300 سنة كتاب لم يغير شيء منه. هلا انا اتفق معك بانه يوجد، ما فيش حد بيقول انه النسخ التي نسخت ما فيهاش اختلافات بين بعض، يعني يوجد 6 اختلافات مثلا بين النسخ اللي حتى في مخطوطات قمران وجدوا بنفس المخطوطات، يعني نفس مثلا الشياء والشياء وجدوا بين المخطوطة والتانية خلال اختلاف سبيس او او او زي تشكيل او نقطة خطأ سهوا. نعم هذه كانت تحصل، وطبعا هذا وقوع الخطأ او يعني ممكن تحصل بخطأ يعني بالكتاب اللي بينسخوا، ما فيش حد مش معصومين على الخطأ، ولكن النسخ كانت بأعداد كبيرة تصنع، و يعني كل الناس اليهود الأتقياء كانوا ياخذوا عندهم سفر كامل أسفار التوراة كانوا يحفظوها، وكان أمر متداول عند الجميع. يعني طبعا نأتي إلى موضوع الترجمة. الترجمة فيها مشكلة، فيها مشكلتين. أولا الترجمة مثل الترجمة السبعينية كما تفضلت ممكن أن يكون في خطأ بسبب المترجم، يعني ما يكونش في تدقيق في الترجمة. أوكي. وإذا واحد ما عنده إلمام باللغة الأصلية بكل سهولة ممكن يعني يخطأ، ولكن إذا واحد رجع إلى معنى الكلمة، لأن الكلمة لها أكثر من معنى، يعني النص العبري زي العربي. أوكي. مثل كلمة وفاء مثلا متوفيك ممكن تتفسر بأشياء معنى، نفس الشيء الترجمة العبرية، فممكن المترجم يخطأ في فهم قصد الآية، فلذلك هي ترجمة الكتاب، يعني النسخة السبعينية ليست حجة على المازوريتك تكست. أوكي. فاحتمال يكون في أخطاء بالترجمة لأنهم بشر اللي ترجموها مش وحي إلهي، يحاول الإنسان أنه يكون دقيق، ولكن كما أقول إنه لكن الخطأ لا يرجع إلى الأصل الكتاب بل إلى الترجمة، خطأ بالترجمة يعني ترجع هي ترجمة. فاللغة العربية سوري اللغة العبرانية واليونانية إذا بتعطيها يعني كتابين لغتين اصطلاحات ما تقدر تنقل الاصطلاحات بالكامل بنفس المعنى، مرات بتعذر عليك إنك تترجم الاصطلاح حتى يعني نفس الشيء حتى لو نفس العبارة بتلاقي فيها صعوبة إنك تنقل نفس الفكرة بالترجمة. يعني في أمثلة كثير ممكن أعطيك إياها بس مش راح أدخل فيها، بس الفكرة إنه الترجمة فيها مشكلة إنه عمل بشري وممكن الإنسان يخطأ فيه، فأضمن حل إنك تعود إلى النص العبري. إذا عايز النص الحقيقي يعني من دون اختلاف تعلم اللغة العبرية، ادرس اللغة العبرية وأتقنها ثم أقرأ النص. الحل الثاني هو النص العربي قريب جدا من اللغة العبرية لأنه يعني لغتين ساميتين قريبين من بعض، فحتشوف أنه اللغة العربية مرات أفضل من اللغة الأجنبية حتى من literal translation. أما النقطة الثانية اللي ممكن سقط فيها المشاكل اللي حصلت فيها أنه زي ما قلت أنه النسخ اللي بين أيدينا الأسفار المقدسة هي مش الأسفار المقدسة الأصلية بل النسخ من النسخ من التي نسخت، فزي ما قلت أنه ممكن أخطاء هجاء أخطاء بسيطة جدا حصلت لا تغير المعنى، ولكن في نقل الكتاب يعني تحصل انه النقطه او شحطه او شيء ولكن هذا خطا في النسخ، اذا هو ليس حجه وليس مشكله لان الله حافظ النص الاصلي محفوظ. يعني النسخ الاصليه هي المحفوظه الموحى بها. طبعا زي ما قلت انه في شغله ثانيه انه الارقام في اللغه العبرانيه واليونانيه القديمتين ما كانش في شيء اسمه ارقام numbers numerals، يعني ما كانش في 1 2 3 4 ما كانش بيسموها العربي نيومر، ما كانت موجوده، فكان العبرانيين بيستخدموا الحروف الهجائيه بدل الارقام، يعني الف تعني واحد ب تعني اثنين مثلا كذا، فلذلك ما كانش في الصفر والأرقام العشرة فكانوا يستخدموا letters. فطبعا هذه سببت بعض المشاكل، انت عندما تقرأ 75 او تقرأ 70 او دائما حتجد ان المشكلة نقطة خطأ في النسخ او في ترجمة العدد في اتجاه الرقم، فهذه ايضا مش حجة وليس مشكلة ان هذا خطأ بشري ولكن النص الأصلي محفوظ وبعض الحروف بتكون متشابهة. أوكي، فهي عدم الدقة أو غير مقصودة من الناسخ أنه ممكن سقط حرف يسقط. أوكي، فيعني نقول أنه الأخطاء اللي ممكن تحصل بالنسخ أو في الأرقام لا تجعلها لتنفهم او اخطاء ممكن اخطاء مطبعيه، يعني ممكن تطبع كتاب بالمكتبه ويصير عندك مشكله في النسخ لا يغير النص ومدلوليه النص، يعني ما فيش نص بيقول لك انه الله يعني راه بشر او مثلا الله مش واحد، يعني هذه امور لا تقدم ولا تؤخر، يعني مش امور تشريعيه. وكما قلت انه التوراه المسيح لما قال زوال السماوات والارض اكثر اسهل ما يسقط حرف من التوراه، لان التوراه هي الله هو الذي اوحى بها بالكامل لموسى وكتب الوصايا العشر بيده باصبعه واعطاها لموسى، وموسى كتب الاسفار الخمسه، وطبعا الاسفار هذه مقدسه وايضا الانبياء كانوا يحكموا بالتوراه، وفي الأسفار هي تسمى الأسفار التاريخية في historical books. أوكي، اللي في منها كتبت عزرا كتب منها وفي منها كان يكتبها الأنبياء يعني مثل الملوك وكانت documentation، يعني تحتاج تعرف التاريخ تعرف النبي بيعمل إيش. فاحتمال انه يعني اذا كان النسخة كتبت انه انت عم تتكلم عن امر تاريخي مرات يأخذ بسياق الحديث مثل لا انت لما تأخذ احاديث الرسول حتلاقي الحديث له ثلاث اربع قراءات نفس الحديث لا يختلف المعنى انت تقول انه الحديث والقرآن مقدسين ولكن تلاقي الحديث واحد والحديث بتكلم بشكل هذا لا يؤثر على المعنى الفكرة هي ولكن ممكن ناقل الكلام يفهمه أو ينقله بطريقة مش بنفس الدقة بس هذا لا يعني أن الحديث خطأ إذا كان حديث صحيح يعني فبنشوف أنه ما في تناقضات في الكتاب المقدس يعني من قال أنه في تناقضات هي تناقضات إذا كانت تظهر أو ظاهرية تنحل كل الأمور تنحل من ناحية يا ترجمة يا أنه الواحد يكون مش فاهم يعني أعطيك مثل لما الله في الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وفي اليوم السابع استراح كلمة استراح كلمة عبرية هي شبات شبات لها إذا تفتح الكونكوردنس تفتح القاموس هتلاقي لها أكثر من معنى باللغة العبرية لها معنى أنه الله استراح ممكن تترجم استراح ممكن تترجم أن الله انتهى سيست ستوب يعني انتهى من عمله في اليوم السابع المترجم أو اللي فهمها بالعربي كتب أنه الله استراح حيث يعني حسب ما حسب علمه أنه كلمة شبات معناتها استراح لكن هي مش ترجمة خطأ فلذلك ما تكون يعني ما تحط حالك ما تخلي حالك تحت رحمة ناس يبدو لا تعلم يعني يجعلوك تذهب إلى الكفر بسبب خطأ واحد بشري لربما امتحان لك فأقول لك يعني أقول لكل الناس طبعا لأنه من كفر بالتوراة هو كافر يعني هو ليس يعني في ما لهش علاقة بالله هو خارج عن الدين لأنه هذا الله الله هذا كتاب الله فممكن واحد يعمل لك حركة يمكن الشيطان يستخدم ناس لتضللك عنه أو توهم الإنسان أنه هذا لا مش كلام الله هذا محرف والمسيح كذبه والرسول كذبه ويخليك يعني الشيطان يظهر لك بأن الموضوع أكبر من ما هو عشان يخليك تكفر الشيطان يريد الناس تذهب للنار هذا كل ما أذهب أخذ نفس للنار الشيطان كسب فأنا أنصح يعني نصيحة لوجه الله انه اي انسان يعني يخاف على ابديته ولا يريد ان يكون في عذاب وفي نار ويبكي يعني وبكاء ان اول حاجة يتوب الى الله ويعرف ان الله قادر ان يحفظ كتبه الله الذي ارسل انبياء وكثير من الانبياء استشهدوا الناس كلمة الله اللي هي ستكون المقياس كيف الله يحكم الناس من دون شريعة ومدون وكيف يحكمون ذكر عندهم التوراة في حكم الله كيف الله بده يحكم الناس إذا الكتاب اللي هو المصدر أو إذا الدستور أو القانون محرف إذا أنت تقول إن الله غير عادل لو انا مثلا لو الكتاب المحرف بيقول لي ان الله مثلا الله مش واحد الله عشرة او الله مثلا صنم اذا الكتاب محرف كيف الله يلوم الانسان اذا هو يؤمن بان هذا كتاب الله يعني الله لا يستطيع ان يطلب من الانسان شيء والله لا يحفظه ففي الكتاب يقول ان الله رفع كلامه يعني كلمة الله محفوظة وأي إهانة لكلمة الله هي إهانة لله لذات الله نفسه يعني هي قلب الكفر تفضل معك أسف على الإطالة وإن شاء الله أي أسئلة نجاوبها خلال قطر الأسئلة تفضل معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالأستاذ سيمون بيتر وانتهت إن شاء الله مداخلاتك الآن المداخلة الأخيرة لأخونا وان أور تري موجود ان شاء الله اكتب رقم واحد المداخلة الاخيرة لاخونا ونور ثري. موجود ان شاء الله. تفضل اخي الحبيب المداخلة الاخيرة مدتها 15 دقيقة. مايك ماكس. السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح ان شاء الله. طيب حياكم الله جميعا. طيب انا عاوز بس في البداية اصحح له نقطة صغيرة يعني. هو بيقول ان مخطوطة كمران فيها اختلافات عن بعضها. ده صحيح. بيقول بسبب تشكيل وقع نقطة. طب مخطوطة كمران ما فيهاش تشكيل اصلا. مخطوطة كمران ما فيهاش تشكيل. دي نقطة يعني تنتهي لها ان شاء الله يعني عادي. لما بتكلم عن ترجمة السبعينية بيقول احتمال يكون فيها اخطاء لان هي ترجمة وعمل بشري يمكن ان يخطأ فيه. طيب بما ان الترجمة السبعينية عمل بشري ممكن يخطأ فيه. ليه لو كان بيقتبس منه؟ ليه لو في النص اللي احنا الحضرات ذكرت اول شيء في كلام المسيح في قراءة سفر الشعية اقتبس من النص السبعيني ما اقتبسش لم يقتبس من النص المسوري. ليه؟ ما تكلمتش عن النقطة دي برضو يا لقاء مش اي شيء. قلت الاباء نفسهم بيشهدوا عن الكتاب محرف بيشهدوا من الكتاب فيها اخطاء بيشهدوا على الكتاب غير معصوم وهي المحاضرة عن العصمة. كلمت انا عن المخطوط قمران فيها اختلافات عن المخطوط الموجودة المسورية. مخطوط قمران مختلف عن المخطوط المسورية اللي موجودة معانا. وقلت النص اللي في خروج واحد خمسة خروج واحد خمسة اللي هو سبعين نفس مخطوط قمران بقول 75 في السبعين بقول 75 بقول الاستاذ بقول كل احتمال يكون فيه اخطاء. طيب فين بقى الكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي لا يسقط حرف واحد ولا يزول حرف واحد؟ فين الكلام ده؟ الحروف بتسقط اهي وبتضيع. كل المخطوط المصرية ما فيهاش غير 70. هل الخطأ ده كل حصل في كل المخطوط المصرية؟ ازاي؟ كل المخطوط المصرية فيها العدد 70 ما فيهاش 75. مخطوط كمان بتقول 75. المفاجأة بقى اللي حضرتك بتقول خطأ. بتقول خطأ. شوف في سفر الأعمال سفر أعمال الرسل اقتبس من قال 75. سفر أعمال الرسل قال إن هم 75 واحد زي السبعين. فين الكلام ده؟ في أعمال 7:14 أعمال 7:14 قديس ستيفانوس لما بيتكلم فقال ان هم عدد ابناء يعقوب اللي راحوا مصر 75 نفس 75 نفس 5. فارسل يوسف واستدعى اباه يعقوب كم نفس؟ اباه يعقوب وجميع عشرته 75 نفسا. لتثبت تحريف النص المسوري اتت لتثبت تحريف النص المسوري. طلبت حضرتك بالدليل ان مخطوطة قمران مطابقة للنص المسوري وإلى الآن لم تأتي بالدليل. لم تأتي بالدليل ولم تأتي بالدليل إن مفيش دليل. كويس. خد مثال على وجود الاختلافات بين مخطوطة قمران والنص المسوري. تقول لي أنت علم عبري؟ بتعلم. أنا بتعلم عبري من سنين واللي يبدأ الواحد كل يوم بيتعلم وكل يوم بيزيد علم إن شاء الله. شوف اول مثال ذكرته لان الخروج 1:5 لذكرت. عندك برضو مثال تاني في خروج 9:28 خروج 9:28 خروج 9:28 بيقول ايه خروج 9:28 يا بابا خروج 9:28 بيقول ايه 9:28 بيقول صلي الى الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد وكفى حدوث رعود الله والبرد. مخطوطات قمران بتضيف كلمه. مخطوطات قمران بتضيف كلمه. بتضيف ايه؟ بتضيف هي واحدة والنار الضيف كلمة والنار بعد والبرد 4Q EXA يعني مختص قمران EX يعني اكسودس خروج 4 الاربعة اللي في الاول اللي هي رقم الكهف Q اللي هو اسم القمران يعني A اللي هي المخطوطة الاولى من الكهف الرابع من القمران صفر خروج بتقول والنار فين الكلام ده فين الكلام ده المرجع هتلاقي في حاشيه او في الهامش يعني في ترجمه NABNABNew English Bible فيها الكلام ده ان الترجمه السبعينيه ان المخطوط قمران فيها كلمه والنار زياده طيب هل مخطوط قمران بس فيها الكلام ده لا الترجمه السبعينيه نفسها الترجمه السبعينيه حسب كلام الترجمة AAB فقط فيه الاسم السادس اللي هو في اخبار الاول 25-3 من يدوسون بني يدوسون فلان وفلان وفلان وفلان 6 وهم 5 اسماء بس 5 ابناء 5 ابناء بس معلقتش على النص ده معلقتش على النص ده فين الاسم السادس معلقتش عليه معلقتش على النص اللي قلته في اخبار الاول 4-17 انه يمون بيحبل يمون اللي هو رجل في الكتاب المقدس بيحبل معلقتش انت على الكلام ده معلقتش على كلام الاباء ان هم قالوا ان الكتاب محرف طبعا لو قلت هجيب ثلاث استشهادات من كلام الاباء الاستشهاد الثالث من كلام قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم يوحنا ذهبي الفم بيقول ايه بيعترف يوحنا ذهبي الفم بضياع العديد من كتابات الاباء كتابات الانبياء قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم بضياع العديد من كتابات الانبياء واحراق البعض وتمزيق البعض فبيقول يقول في الآية التاسعة عن انجيل متى بانه سيدعى ناصريا قديس يوحنا ذهب الفم قديس الكنيسة يوحنا ذهب الفم قال لي تعالى على النص ده في الآية التاسعة عن انجيل متى على النص ده بيقول نرى هنا السبب الذي جعل الملاك يأخذ ولم يكتفي بذلك بل أضاف نبوءة أضاف نبوءة فقال لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا لكن شوف كلام القديس يوحنا ذهب الفم كلام صادم يصدم أي إنسان يوم بيصدق الكتاب لكن من من الأنبياء قال هذا لكن من من الأنبياء قال هذا بس بيقول إيه لا تستغربوا لأن كثيرا من كتابات الأنبياء قد فقدت لا تستغربوا لأن كثيرا من كتابات الأنبياء قد فقدت ويمكن رؤية ذلك في سفر أخبار الأيام فبسبب إهمالهم وسقوطهم الدائم في الآثام بعضها يعني بعض الكتب أفسد والبعض الآخر أحرقوه ومزقوه إربا بأنفسهم ذكر هذه الحقيقة الأخيرة إرميا قديس الكنيسة يوحنا ذهب الفم بيقول إن كتابات الأنبياء كثير منها فقدت بسبب إهمالهم وسقوطهم الدائم في الآثام بعضها أي بعض الكتب أفسد بيتكلم عن كتابات الأنبياء لأن كثيرا من كتابات الأنبياء عشان ما حدش يقول إن هو بيتكلم عن كتابات تانية كتابات تاريخية أو شيء أفسد وبعض الآخر أحرقوه ومزقوه إربا بأنفسهم ذكر هذه الحقيقة الأخيرة إرميا وذكر مؤلف سفر الملوك الرابع سفر الملوك الرابع طبعا إن هو إن الملوك الثاني لأن الترجمة السبعينية بتقول الأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني هم الملوك الأول جانب متوحشين خانوها أكثر مما لو كانوا تحت حكم الأجانب المتوحشين ايه رأيك في الكلام ده قديس الكنيسة يوحنا ذهب الفم بيشهد ان بني اسرائيل بسبب سقوطهم في الأثام ضيعوا كثير من كتابات الأنبياء. كان ده بيقول على نفسه ايه لكي يتم تقيل الأنبياء انه سيدعى ناصريا، سيدعى ناصريا مش نويس الأهل الأديد. فيعمل القديس يوحنا ذا بالفم ان كثير من كتابات الأنبياء فقدت واحرقوا بعضها ومزقوا بعضها اربا اربا وخانوها، خانوا كتبهم، خانوها اكثر مما لو كانوا تحت حكم الاجانب المتوحشين. كويس كده عندك شهادات الاداء، ولا مخطوط قمران تشهد على تحريف الكتاب بدليل نص الخروج 1-5 ونص الخروج 9-28، نص الخروج 9-28. الاستاذ المحترم سيمون بيقول ان مخطوطات قمران ترجمه النص المسوري يتطابق بالنص المسوري، يعني اللي بيقول كلام عجيب ما حدش قاله قبل من العلماء، ما حدش من العلماء قال. بيقول ايه؟ بيقول ان مخطوط النص المسوري تتطابق مع النص السامري. اولا هي غير متطابقه معها، نفس ايه جبل المقدس هنا عباد، ده شيء يعني وحيد. عندك النص اللي حضرتك ذكرته حتى عقيدة السبت، يعني اعظم العقائد عند اليهود، تكوين 2:2 وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. شوف عندك النص المسوري اللي هو اللي حضرتك بتستشهد بيه تؤمن بيه في صوت يا اخوة ان شاء الله في صوت تكست واقف. طيب الحمد لله. بيقول ايه؟ فيخال الهيم بيومها الشبعي من اختوع عشر عساء، فيخال الهيم بيومها الشبعي من اختوع عشر عساء ترجمته واكمل الله في اليوم السابع عمله الذي عمل، او فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. كويس. ترجمت الترجمة السبعينية بتقول السادس، الترجمة السبعينية بتقول السادس مش السابع، اصلا النص نفسه مشكلة. وفرغ في اليوم السابع، طيب الرب عامل في اليوم السابع مش السادة. الترجمة السامرية اسف، التوراة السامرية بتقول اليوم كلام حضرتك غلط، بتقول متطابقين، ما جبتش كلام ولا عالم بيقول كده ولا طالب واحد يقدر يقول كده. مش كلام قدامنا اختلافه. التوراة السامرية بتقول السادس، النص المسوري اللي هو معانا دلوقتي العبري بيقول السادة، الترجمة السبعينية بتقول السادس، الترجمة السريانية بشدة بتقول السادس، الترجمة اللاتينية القديمة اللي هي أول أولد لاتين بتقول السادس، بتقول السادس. ايه رأي حضرتك؟ بتقول الكتابات اللي الكتاب محفوظ مش محفوظ، كل نسخة بتختلف عن التانية، كل نسخة بتختلف عن التانية. قلت شيء برضه مهم، قلت شيء من كتابات الانبياء او الكتابات الموحى بها لا يمكن ان يضيع منها شيء، لا يمكن ان يضيع منها شيء، لا ضاع منها اشياء. حاضر ماشي، ضاع منها اشياء. خذ مثلا النص صمويل الاول 13:1، صمويل الاول 13:1 الفلسطيني الاول 13-1 بين شانا شاول بملخ وشتيشن الملخ على اسرائيل بين شانا شاول بملخ وشتيشن الملخ على اسرائيل. لو شفنا ترجمة شهود يهوى اللي حضرتك يعني حسب علمي المتواضع تبع لها هتلاقي نزلوا نص يا اخو العربي كان شاول ابن سنة في ملكه والله كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على اسرائيل وملك القم استدرس يعقوب مالتي بيقول من ابن سنة حين ملك حين ملك يعني كان ملك وهو ولسه بيرضع كان ملك بيرضع. ترجمة شهود يهوى حطت بين قوسين على بين قوسين عند استفهام years يعني العدد ضاع العدد راح فين العدد ضاع. كل الأدلة بتأكد ان الكتاب المقدس كتاب تعرض للتحريف وتعرض للتغيير سواء التغيير البشري الغير متعمد او التغيير المتعمد او التغيير المتعمد التغيير المتعمد النص مثلا اللي فيه التسمية 18-15 18-15 تسمية 18-15 اللي هو ايه اللي هو النص اللي يقول يقيم لك الرب إلهك وقتك يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخواتك من مثلي. ده النص اللي النصارى بيستدلوا بيحتاجوا بقى على المسلمين ويقول لهم من 18-18 من وسط إخواتك من وسط إخواتهم فيقوم يستدل بالنص ده بيقول من وسطك يقول لك يا مسلم النص بيقول من وسطك. طيب لو احنا جاءنا التوراة السامرية اللي الضيف بيقول هنا تبقى هلاقي بيقول من وسطي بيقول ايه من وسط إخواتهم زي 18-18 من وسط إخواتهم زي 18-18 بالضبط تمام يعني العدد 18-15 في التوراة السامرية يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسط إخواتك من وسط إخواتك إلهك نبيا من وسط إخواتك مش من وسطهم مش من وسطك مش من وسطك من إخواتك لا من وسط إخواتك. فده تحريف متعمد تحريف متعمد النص ده غير موجود في قمران نص اللي هو 18-15 غير موجود في قمران بالمرة في أي مخطوط من مخطوط قمران مش لأنه حذف لا لأن المخطوط غير كاملة مفيش أي مخطوطة كاملة المخطوط قمران غير سفر إشعياء زي ما بيقول لسيد سيمون. وإن شاء الله أذكركم إن في مناظرة بكرة اتفقت أنا لسيد سيمون إن في مناظرة بكرة عن مخطوط قمران هل تشهد الكتاب المقدس مخطوطات قمران هل تشهد الكتاب المقدس ان شاء الله تكون المناظرة كلها ان شاء الله عن مخطوط قمران نسل فيها ان شاء الله. جزاكم الله خير والمايك معاكم ان شاء الله لو فيها سكت. السلام عليكم. الاستاذ سمير اخذ وقت اضافي طيب اتفضل المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وياكم. ان شاء الله انتهت المناظرة وحنبدأ بطرح الاسئلة. لو ارفع النقط يا احب ارفع النقط ربنا يكرمكم عن الغرفة ارفع النقط حد من الادام ان يرفع النقط طيب الحمد لله الحمد لله. قبل ما ندخل في الأسئلة حاضر حاضر يا صارم في ضيف مسيحي موجود في الروم عاوز يسأل بس يكتب لي رقم 5 عشان نحسب له تسلسل في الأسئلة. ها لو في ضيف مسيحي موجود في الغرفة وعاوز يسأل أخونا 1 hour 3 يكتب رقم 5 في ضيف مسيحي عندنا في الغرفة عاوز يسأل المتناظر المسلم اخونا وانا ورثري عشان ما تكونش الاسئلة من الجانب المسلم فقط، يكتب رقم 5. طيب لا يكون ان شاء الله لو يكون هناك اسئله وحتى وان كان من اخواننا المسلمين ممكن يسالك اخي الحبيب، ممكن يكون السؤال من المسلمين. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نزلوا الايادي ربنا يكرمكم الايادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلوا الأيادي ربنا يكرمكم. حاضر نزلوا الأيادي يا أخوة. طيب اللي عنده سؤال يرفع يده إن شاء الله. حاضر يا سيد. حاضر يا شيخ. حاضر يا شيخ. طيب لحظة أخي الحبيب صارم، أستاذ سيمون سمعني إن شاء الله؟ أستاذ سيمون سمعني؟ اكتب لي رقم 1 لو سمعني. حاضر. نزلت الأيادي ليه يا عاشق؟ يا أخوة اللي عندي سؤال يرفع ايده. يا عاشق نزلت الأيادي ليه؟ اللي عنده سؤال يرفع ايده يا أخوة. أستاذ سيمون أنا عاوز أفكرك قبل ما ندخل في الأسئلة، عاوز أفكرك بمناظرتك مع الشيخ سيد، مناظرتك مع شيخ سيد. لا ما لا خلاص خلاص يا عاشق، خلاص خلاص يا عاشق، خلاص ربنا يكرمك، خلاص خلاص. وات تايم؟ طب مش طب دلوقتي ان شاء الله انت هتاخذ المايك قبل ما نتطرق في الاسئله، ندخل في الاسئله هتاخذ المايك ان شاء الله. مش انت يا عاشق؟ خلاص يا عاشق، خلاص نقطوا عاشق يا اخوة، فسحوه. هتاخذ المايك ان شاء الله وعاوز نتفق قبل ما ندخل في الاسئلة، نتفق على يوم وموعد المناظرة مع الشيخ سيد. ممكن استاذ سيمون تاخذ المايك ان شاء الله ونتفق على موعد المناظرة مع الشيخ سيد؟ حاضر. طب تفضل استاذ سيمون وتقول لنا ايه اليوم اللي يناسبك والساعة، اليوم والساعة اللي يناسبك عشان نتفق على موعد المناظرة. تفضل المايك معك. السلام عليكم. نعم تحياتي لجميع. بس تصحيح، انا مش من شو ديها ومش عارف. الأخ تي إن وان أنا مش من شو دي هوا، لربما أنا بعض المواضيع بس أختلف معهم بكثير كثير الكثير يعني. بس هاي الإيضاح. حابب بس أعرف، أنا حياة مع الأسف بكرة في ويدنج، يعني أنا معزوم بكرة على عرس. بس ممكن بس ايش كان موضوع المناظرة؟ ما عندي مشكلة، انا حب ما عندي مشكلة اناظر، بس ايش شو الموضوع وعشان اعرف محتاج احضر او مش محتاج احضر. تفضل المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت بالسرعة دي نسيت المحاضرة. هو مش كان المفروض عندك مناظرة النهاردة او بكرة مع الشيخ سيد، والمناظرة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم؟ ايهما كلام الله المقدس والقرآن الكريم ايهما كلام الله؟ مش ده كان اتفاقنا؟ اتفاقنا على المناظرة؟ ها ايوه لا مش نفس الموضوع، مش نفس الموضوع. الكتاب المقدس والقرآن الكريم ايهما كلام الله؟ ها دك يعني سبحان الله، لما انت مش عارف اسم الموضوع يعني انت ما كنتش محضر للمناظرة اصلا معناته، صح ولا انا غلطان؟ استاذ سيمون رد عليه ربنا يكرمك. اما هو انت مستغرب سبحان الله. لا عن التوراة دي مناظرتك دلوقتي، انت اقمت المناظرة الان. طب انا اسألك مناظرتك كان مع الشيخ سيد ايه الموضوع؟ موضوع المناظرة اللي دخلت مبارح وتأسفت من ان انت لقيه. طيب خد المايك معاك ان شاء الله بين لنا الامر، انا اختلط معايا الحابل بتنابل. معاك المايك. نعم تحياتي لك. الظاهر في سوء فهم. انا مرارا وتكرارا قلت انا من المسيحي مؤمن بالتوراة والانجيل وقلبي بيعرف كلامي كل بيسمعني، والسبب اني مؤمن بالقرآن لانه مصدق لكل ما معنا. فانت الان تريد ان تقول لي انا سأناظر بان هاي ايهما كلام الله؟ انا لا، انا اقول لك القرآن والتوراة والانجيل كلام الله والثلاثة متفقين. هذا فالموضوع يعني غريب. مصدقا وكلمة معينة معناتها حافظ ويعني ومثبت، مش كلمة معينة يسوء فهمها. شوف ماذا يقول علماء المسلمين بكلمة معينة. معينة مش كما تظن تعني. فالقرآن جاء ليؤكد صحة التوراة والإنجيل، وهذا اللي انا اقول. وكل ما اي تعليم حتجده وان كان لكل شرع ومنهج، ولكن القرآن ابدا لا يقول ان التوراة والانجيل محرفين. هذا سوء فهم للنصوص. وانا ممكن اناقش في هذا الموضوع من اثباتات من علماء المسلمين. عندي الاقتباسات. تفضل مايك اذا عايز نعمل هيك. يعني مش ممكن اناظر موضوع انا مش مقتنع فيه. انا بقول لك القرآن مصدق، وسبب اني مؤمن بالقرآن لانه يصدق للتوراة والانجيل. طيب يا سبحان الله. طيب استاذ سيمون، ما هو انت نقبت نفسك في نفسك سبحان الله. انت تؤمن من ان القرآن الكريم هو كلام الله، وانت تؤمن من انه القرآن الكريم هو مصدق للتوراة والانجيل، وانت تؤمن من ان موجود في القرآن الكريم من ان التوراة والانجيل غير محرف. ده ايمانك من ان القرآن الكريم ذكر من ان التوراة والانجيل غير محرف. المناظرة علشان الكلام ده، انت حتثبت من ان القرآن الكريم اثبت من خلال الايات وخلال التفسير من ان القرآن الكريم اثبت من ان التوراة والانجيل غير محرف. اخو الشيخ سيد حيثبت لك كمان من القرآن الكريم من ان التوراة والانجيل محرف. هو ده الموضوع. الشيخ سيد موجود ان شاء الله؟ الشيخ سيد موجود؟ اكتب لي رقم واحد ربنا يكرمك. طيب انا عايزك تاخذ المايك ان شاء الله وما تتكلمش كتير ان شاء الله يا شيخ سيد ربنا يكرمك. تدخل في الموضوع وتتفق على موعد المناظرة على طول. اليوم الاحد ان شاء الله موعد المناظرة. الساعة كام؟ الساعة كام؟ ها الساعة كام استاذ سيمون؟ اكتب لي على التكس ربنا. سيد اهدى يا سيد اهدى يا سيد اهدى يا سيد ربنا يكرمك يا سيد اهدى اهدى ها الساعة 9 حسب توقيت القاهرة طيب الساعة 9 حسب توقيت سيد موجود يا شيخ سيد قيد موجود شيخ سيد موجود ان شاء الله حاضر حاضر يا صاحب طب شيخ سيد استاذ سيمون عرض المناظرة يوم الاحد يوم الاحد الساعة كم الساعة كم يا اخوة كتب الساعة كم الساعة 9 توقيت القاهرة تمام بس عندك حفلة خد المايك خد المايك وتشوف الوقت ده يناسبك ولا لا فضل المايك معك السلام عليكم طيب السلام عليكم حضرتك في صوت انا بخاف اعمل جنب لان عندي شركة تقطع في صوت ان شاء الله ما كنتش عملت جنب على اخوانا بعد طيب الله المستعان استاذ سيمون عجيب والله عجيب امرك في يوم من الايام جادلتني في القران الكريم وعصمة القران الكريم وقلت من القرآن كريم في اشكال انت مو بالقرآن انا هطلع على المايك مرة تانية واثبت لك ان القرآن كريم كلمة الله بس ما في اشكال وتطلع انت على المايك تقولي انا موافق ان القرآن كلمة الله يبقى كلمنا كله عن الكتاب المقدس ما في اشكال انا اتكلم عن اعجاز القرآن الكريم واثبات ان القرآن كلمة الله سبحانه وتعالى وانه غير محرف ليه بتغير الموضوع ان لله وان اليه راجعون غريب الله يستاذ من بيطر خلاص ماشي مناظرة يا بعض ماشي مناظرة خلاص لما يدخل بيت نصراني تاني او رجل يقدر على المناظرة يقدر يناظرني في القرآن الكريم والكتاب المقدس ما في اشكال ان شاء الله تكلمت كلام كتير مع اخونا وان ارثري تكلمت كلام كتير عن الكتاب المقدس ليس له اصل من الصحة اصلا تكلمت كلام كتير عن الكتاب المقدس ليس له اصل من الصحة ان شاء الله نثبت هذا الكلام في المناظرة لو قابلت العرض بيني وبينك القرآن الكريم والكتاب المقدس ايهما كلمة الله انا احب ان الضيف المستمع سواء كان مسلم او نصران يحب يعمل مقارنة بين القرآن الكريم والكتاب المقدس لا اتكلم فقط عن الكتاب المقدس لا اتكلم فقط عن الكتاب المقدس اقول له الكتاب المقدس محرف فبيقول لي فين البديل احب كمان اتكلم عن القرآن الكريم عشان اقول له ان البديل في القرآن الدستور الحقيقي الذي انزله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لو تقبل عرض مناظرة القرآن والكتاب المقدس انا ما عنديش مانع لو ترفض العرض انا بعرض الاستاذ اخونا ابو عبد واخونا صارم تعالكم انتم المسلمين من الغرفه لما يدخل بيت نصراني ثاني يقدر على مناظره القران الكريم والكتاب المقدس لا تطرح شبهات على تكست ما تطرح شبهات ما بحبكش ما تطرح شبهات على تكست لو سمحت عرضت عليك عرض مناظره اكثر من 10 مرات المسلم ما بيكذب القران قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه كيف بيكذب القران قال سبحانه وتعالى ان الله المسيح قال اني عبد الله المسيح عبد الله سبحانه وتعالى فين تكذيب القرآن قال سبحانه وتعالى وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم فين تكذيب القرآن ابو عبد انا ما اقبل المناظره سبحان الله خلاص ابو عبد معاك وعليه صرخه ما حدش ينتبه الان خلاص سيمون بيتر بيرفض المناظره دعك خلاص كل دوت هنطرحه في المناظره انت بتقول القران مصدق وانا ما في اشكال اطرح كلامك في المناظره ونطرح الكلام ده في المناظره والحكم للمستمع ما حد جابه يا جماعه على التكست خلاص اطرح كلامك ده في المناظره لو تقبل العرض ابو عبد هو يرفض العرض المناظره خلاص ما في اشكال ان شاء الله طب يرفض العرض لا لا سيمون بيتر ما دخلش والنهارده داخل يعتذر عن المناظره شيخ تبوك سيمون بيتر امبارح ما دخلش المناظره دخل الساعه 12 بالليل بيقول راحت عليا نومه بيقول راحت عليا نومه والنهارده بيقول انا مؤمن بالقران فمش هعمل مناظره عن القران الكريم وانا برفض عرض المناظره اكون بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعني سبحان الله انتوا الاثنين متفقين على نفس الموضوع ولكن ما حدش فهم الاخر استاذ سيمون حضرتك تؤمن بالقران الكريم استنى علي استاذ سيمون حضرتك تؤمن في القران الكريم وتؤمن من ان القران الكريم يصدق التوراه والانجيل تمام كده صح ها القران الكريم جاء مصدقا للتوراه والانجيل صح الكلام ده ها يا أستاذ سيمون رد علي ربنا يكرمك أستاذ سيمون طيب اهو عشان الكلام اللي كتبته انت دلوقتي ده المناظرة علشان الكلام ده الشيخ سيد المناظرة هتكون هيثبت لك في من ان القرآن الكريم من ان الكتاب اللي بين ايديك الكتاب المقدس التوراة والانجيل هو محرف وقد ذكر في القرآن الكريم اخبرنا الله عز وجل من ان التوراة والانجيل ده محرف فهمت الموضوع يا سبحان الله يا استاذ سيمون انت ده ايمانك انت ده ايمانك انت ده ايمانك تمام طيب طيب ان شاء الله ما حدش يعمل جنب ما حدش يعمل جنب يا استاذ سيمون ده ايمانك انت ده اللي انت تعتقده من ان القرآن جاء تصديق قد عندك المناظرة عشان ده الموضوع ده طب ان شاء الله يكون الاتفاق على الخاص بينكم ان شاء الله عاوزين ندخل في الاسئلة طب يا عاشق انت عاوز المايك والعز عاوز المايك كمان يعني مش نكمل الاسئلة وبعد كده اي واحد من عندكم عاوز كلمة يتكلم فيها مع سيمون او صارم كمان عاوز المايك ربنا يكرمكم خلي الكلام ده بعد ندخل في الأسئلة واللي عنده كلام بعد كده مع سيمون يتكلم معه سيمون موجود أخونا أحمد قادر موجود أخونا أحمد قادر موجود اكتب لي رقم واحد أخونا أحمد قادر موجود أخونا أحمد كردي موجود طب أخونا أحمد كردي موجود طب مش موجود نزلوا إيده رب نزلوا إيده واحد نزل إيده إن شاء الله أخونا الرشيد موجود إن شاء الله أخونا الرشيد موجود اكتب لي رقم واحد الرشيد موجود مين ده بوم بوم اخونا الرشيد موجود مش موجود طب الصارم موجود الرشيد موجود اهو تفضل اخي الحبيب المايك معك ان شاء الله وتفضل نسمع سؤالك لا رشيد، رشيد موجود ان شاء الله قبل الصارم. مايك معك، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت اسمع اخواني، صوت اسمع اخواني، صوت اسمع اخواني، صوت اسمع. الله يعطيك العافية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، ممكن سؤال للضيف سيمون بيتر؟ ممكن سؤال للضيف؟ اخوانا سمعني، ممكن سؤال للضيف سيمون بيتر؟ اوكي اوكي، شكرا مستر سيمون. تؤمنهم بان يسوع انه اله ده اولا، وانه تجسد وحملته امه مريم وولدته، ثم صلب من اجلكم لاجل الخطيئة، والقصة انت تعرفها اكثر من. طيب، اذا طالما هو الاله يبقى هو كان مقدر ان يخلق امرأة، وبالتالي هذه الامرأة ينتهي بها العهد الى ان نصل الى مريم. نعم، لكي يقوم بعملية التجسد. طيب حضرتك ترد عليها في النص اللي في سفر التكوين، وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم ولد فاصنع له. طيب انا اسف اخونا الحبيب رشيد الرشيد، اخونا رشيد الرشيد، انا اسف على النقطة، ربنا يكرمك، لانني كتبت لك على التكست. اخونا الحبيب رشيد الرشيد، انا اسف على النقطة. الاسئلة ان شاء الله، الاسئلة ان شاء الله في موضوع المناظرة، في موضوع المناظرة، العهد القديم، عصمة العهد القديم. سمعني ان شاء الله اخي الحبيب رشيد الرشيد، سمعني، انا اسف على التنقيض. اخي الحبيب رشيد الرشيد، سمعني. طيب اخي الحبيب، ان شاء الله الاسئلة في موضوع المناظرة، عصمة العهد القديم، تمام؟ لو عندك سؤال تفضل خد المايك واسأل في عصمة العهد القديم، تمام؟ مايك معك، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اعتذر لاني ما حضرت جزء كبير، كنت اخر المناظرة فقط، فيعني انا اسف. لا لو سمح الادمن مستر سيمون انا اسأل، لكن في ادمن مدير الغرفة وما اقدر يعني قادر يعني تتعدى الالتزامات يعني الموجود. اما بالنسبة لاسمة العهد القديم، هو في اسئلة كتير، لكن في سؤال عابر على سبيل المثال، ارجو من مستر سيمون الاعمار اللي موجودة في الاصحاحات اللي موجودة يعودني على مدى دقتها، فقط يعودني على مدى دقتها. مو لازم بأسمة الكتاب لأصل العهد القديم. أي سؤال؟ أنا محتار والله. أوكي أوكي خلاص، أنا بسأل السؤال الأولاني لأن عاوز أفهمه من ضيف يعني مسيحي مؤمن بهذا الكتاب، اللي هو إن يقولوا أن يسوع إلههم، نعم، وأنه تجسد وحملت به مريم وولدته، نعم، ثم صلب من اجل قضية الفداء الى اخره ورفع الخطية، نعم. اذا يسوع هذا هو اله، اذا هذا الاله كان مقدر بقدره انه يخلق امرأة. في العهد القديم هو لم يقدر انه يخلق امرأة، في العهد القديم بنص العهد القديم، وقال رب الاله ليس جيدا ان يكون ادم واحد، ليس جيدا ان يكون، لم يقدر اصلا عند الخلق هو خلق ادم وحواء مع بعض، هو خلق ادم وبعدين افتكر او كان ناسي وبعدين قال لا ده مش مظبوط، ده مش كويس، ده ما ينفعش كده، انا هخلق تاني حواء عشان تعينه وتنظر. طيب اذا هذا الاله لم يكن مقدر ان في امرأة تتخلق، يبقى هذا الاله لم يقدر اصلا انه سيتجسد، ان هذا الاله اصلا لن يفدي على الصليب بنفسه وبجسده. ده السؤال الاول في الموضوع ده. اما السؤال الثاني، اذا كان يسوع هو الذي خلق المرأة، هل هو خلق نفسه؟ واذا كان خلق نفسه فهو مخلوق وليس خالق. دول السؤالين ارجو من مستر سيمون بيتر يجيبنا عليهم. واذا كان عاوزين اسف السؤال في اسمة العهد القديم ارجو منه بالتدقيق، يمكن تاخد منه وقت، الاصول البشرية الاولى واعمارها يظبطها ونشوف هل نوح فعلا مثلا على سبيل المثال باعتبار ان هو هيجي منه ثلاثة سام وحام ويافس يعني موجود في الاخر، ولا كان نوح ده قبل مثلا؟ انا عمل لها بحث وارجو هو يعني يدقق هذا الموضوع، بس ارجو اليوم الاجابة على السؤال الاول. شكرا ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك معاك انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد سيمون سمعني ان شاء الله؟ سيد سيمون سمعني؟ حضرة الصديق سيمون، طب تفضل معك المايك ان شاء الله وتجاوب على سؤال اخونا رشيد. مايك معك، السلام عليكم. نعم استاذ رشيد، تحياتي لك. اولا طبعا تصحيح، انا لا اؤمن بان المسيح هو تالوت او اقنوم او الله او اله بهالمعنى هذا. طبعا يعني انا مش عارف، في مشكلة انه بالتالتوك 7 سنين بتكلم نفس الموضوع والناس تقبل، مش شهوديها، ولكن انا غير مصدق. لا لا، يعني قارئ الكتاب 30 سنة وعلى يقين ان الكتاب ابدا لا يقول بان المسيح هو الله او اقنوم او هو عبد الله. الكتاب يقول يعني في اشعياء نفسه المسيح يقول هو ذا عبد الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه، فهو عبد الله، ولكن مش اي عبد، يعني هو مخلوق من الله نعم، لكن الكتاب بيقول، لان المصدق في الكتاب يقول في غلاطيا مثلا ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا. طبعا أنا مؤمن بكل ما يأتي في الكتاب، مش بس مؤمن، يعني أنا من الناس اللي الرب أعطاني فرصة أني شفت آيات وشفت أموات تقوم، شفت عميان، شفت معجزات بالآلاف، يعني أعرف كثير من يعني المعجزات الله يفعل، الله لم يتغير كما قال في التوراة والإنجيل يصنع آيات ومعجزات، وشفنا أموات تقوم بالصلاة صلاة إلى الله، وعميان عين عميان تفتح، وناس مكسحين وناس مرضى، فالله يثبت كلامه بالآيات كما يقال مع الرسل وايضا معنا الصليب. وانا عملت 3 مناظرات على الموضوع ان الله توفى المسيح، وكلمة وما قتلوه لا تعني النفي كما تقول وما اتاكم الرسول فخذوه، هذا لا تعني النفي، او وما تنفقون او وما ملكت ايمانكم، هذا لا تعني النفي. المسلمين فهموا وما ملك وما قتلوه بمعنى النفي، هذا خطأ في التفسير. فلذلك إني متوفيك ورافعك، أو لما توفيتني هي الموت كما قال ابن عباس وليست النوم. فنعم، فالقرآن جاء مصدق، كلمة مصدق وتصديق ومهيمن كلها تعني نفس الشيء، تعني بأن القرآن يشهد بكل كلمة مصدق مهيمن معناته يشهد بصحة الكتاب، هذا ما يقوله العلماء. فأنا طبعا بالمناظرة سأعطي الأدلة وأعطي السبب، يعني العلماء المسلمين ماذا يقولون في هذا الموضوع. فالرسول آمن الرسول والمؤمنين آمنوا بالتوراة والإنجيل، وقالوا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة في حكم الله، القرآن يقول أن اليهود معهم حكم الله، معهم التوراة، والإخوان تقول هذا كلام محرف. هل أنا أصدق القرآن أو أصدق الأخ اللي هو يظن، يعني ليس له إلا طباع الظن بأن هذا محرف؟ anyway، هذا موضوع السؤال. فإن المسيح كما قلت هو عبد مخلوق، والله استخدمه، يسمى كان اسمه كلمة الله، وكان هذا الكائن روحاني موجود كالملائكة ولكن أعلى درجة من الملائكة، وكان أول بداية ما خلق الله، وبه هذا الكائن الله خلق السماوات والأرض، يعني كان صانعا كما قال أخي في سفر الأمثال، كنت عنده صانعا. فالمسيح قد صنع وبه كل شيء كان، ومن غيره لم يكن شيء. كيف يعني ذلك؟ على سبيل المثال آدم، بآدم كل البشرية خلقت، يعني لولا آدم تزوج من حواء ما كانش في حد على وجه الأرض. هل هو آدم؟ أي آدم هو الوسيط الخليقة، ولكن آدم ليس الخالق، من خلال آدم خلقت البشرية. هكذا بالمسيح، هو الكائن الروحاني الأول الذي خلقه الله، به تكونت كل ما هو موجود أمامك الذي يرى وما لا. هذا ما يقول الكتاب وأنا أصدق به. لذلك المسيح في القرآن يذكر عن آية أنه خلق من الطين، هذه تؤكد بأنه هو خالق. تفضل مايك أسفل إيطالي أخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الأخوة وخصوصا الأدامة، يعني ما حدش يعلق تعليق يسيء للضيف، ما حدش يسيء للضيف، ربنا يكرمكم. أخونا عنوان نور، تاخذ مداخلتك إن شاء الله. و صارم موجود يا صارم؟ موجود صارم، تفضل اخي حبيبي، خذ المايك ان شاء الله، كمل مداخلات الاخوه ولا اسئله. تمام، تفضل، خذ الاداره، خلي الاداره معك. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا سايمون تسمعني؟ يا سايمون، طيب ثواني يا أخونا، وأنا أثري. أصلا السؤال ليس في المناظرة، السؤال أصلا هو خارج عن المناظرة. طيب يا سايمون، أنت في الأول دقيقة عن إذنك أخونا، وأنا أثري. في الأول تقول ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. تمام؟ تمام يا أستاذ سايمون؟ أنت الآن تقول نقطة واحدة من الناموس لا يمكن أن تزول، وأنا الآن أسألك، أريد أن أقول لك أكتب ورايا، أكتب أين هو صفر ياشر؟ أكتب واحد، ها؟ صفر ياشر. فدامت الشمس ووقفت، هذا من يشوع من العهد القديم، فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، أليس هذا مكتوب في سفر ياشر؟ أين هو اليوم سفر ياشر؟ هذا رقم واحد. أنا ما أعطيك عدد، أنا أعطيك بالأسفار بالجملة. تمام؟ خلي معك هذا رقم واحد، سفر ياشر رقم واحد. في الأخبار الأولى 29-29 وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هي مكتوبة في أخبار صموئيل الرائي. أين هو أخبار صموئيل الرائي؟ أين هو أخبار ناثان النبي؟ أين هو أخبار جاد الرائي؟ الآن وصلنا كم؟ 5 كتب، 4 في هذا النص، 3 ويشوع سفر ياشر، الآن 4 كتب. يا ريت تكتبها، ولما تطلع بعد شوية ما تطلع اليمين ويسار والعهد القديم والقرآن، هذا خليه بعدين، لما تجي في المناظر إن شاء الله تكلم على راحتك. الآن قل لي بقية أمور سليمان وكل ما صنعه وحكمته، أما هي مكتوبة في سفر أمور سليمان؟ أين هو سفر أمور سليمان؟ هذا رقم 5، سفر كامل مش عدد. وبقية أمور سليمان الأولى والأخيرة، ما هو مكتوب في أخبار ناثان النبي وفي نبوة أخيا الشليوني وفي رؤيا يعد الرائي؟ الآن وصلنا 7 كتب، تمام؟ 7 كتب الآن. أختم آخر واحدة، ما ذكر لك الأخ في المناظرة وهربت منه، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء. أن هو الأنبياء اللي قيل هذا الكلام فيه؟ أين هو في العهد القديم في الأنبياء ها؟ أنه قيل هذا الكلام أنه سوف يسكن في مدينة يقال لها ناصرة؟ أين هذا الكلام؟ عندك الآن 7 كتب، تطلع تتكلم في 7 كتب أو أنقذك، تمام؟ 7 كتب الآن، قل لي سفر ياسر هذا فينه؟ تفضل معك المايك. في الغرفة. أولا المسيح تكلم عن الشريعة، عن الناموس. كلمة الناموس كما قلت لك، التوراة التناخ مقسومة لثلاث أقسام: التوراة أوكي، والنبيين والكتبين. المسيح تكلم أنه من شريعة موسى، لأنه كلام الله اللي هو يحكم به النبيين، يحكم بهذا الشرع شريعة موسى. فقال المسيح زوال السماوات والأرض أهون من أن يسقط حرف من الشريعة، لأنه لو سقط حرف سقط حكم الله، سقط ملك الله، الله لا يعود ملك، كيف يحكم الله بشرع وهذا الشرع غير ثابت؟ عرفت كيف؟ فالمسيح قال زوال، طبعا زوال. السلام عليكم ورحمة الله. يا بني آدم، أنت تفهم بالعربي ولا بالإنجليزي؟ في عندنا سفر في يشوع مذكور اسمه سفر ياشر، أين هو؟ أترك الفلسفة، سفر ياشر أين هو؟ هل عندك في العهد القديم شيء اسمه سفر ياشر؟ الفلسفة هذه ما لها داعي. هو يقول وهذا يقول، أين السفر بالعربي بكل بساطة؟ أين سفر ياشر؟ عندك إجابة على هذا الكلام؟ أترك الفلسفة، كلام كثير ما يحتاج. مكتوب في يشوع، دامت الشمس، أليس هذا مكتوب في سفر ياشر؟ أين سفر ياشر؟ يعني يشوع هذا ما هو من العهد القديم؟ يشوع هذا أين هو؟ أين الأسفار القديمة؟ هذه الكتب فين راحت؟ احنا الآن عصمة العهد القديم، العهد القديم هذا مش يشوع؟ أنا جايب من القرآن الكلام هذا، يشوع هذا مو عندك العهد القديم؟ ناموس موسى مش ناموس موسى، أنا أتكلم عن العهد القديم كله، كل ما يقبله اليهود أنه العهد القديم. ناموس موسى ذكر هذا الكلام؟ هو يتكلم أصلا عن مين؟ يعني العهد القديم ليس فقط إلا 5 الأسفار لموسى؟ هذا كلامك آخر كلام؟ المزامير برا نلغيه؟ المزامير نلغيه؟ يشوع نلغيه؟ يشوع نرميه برا؟ أنا ما أتكلم عن التشريع، أنا أتكلم عن كلمة الله اللي ضاعت، كتب ضاعت، كتب ضاعت. أين هو سفر ياشر؟ سفر أمور سليمان هذا أين هو؟ سفر لا ياشر لم يضيع، تمام. أين هو؟ في أي مكتبة إن شاء الله بنحصله؟ بقية أمور سليمان أين هو؟ في أي مكتبة؟ سفر أمور سليمان أين هو؟ يا سلام، بالله تطلع على المايك تقولها. أنا أباك تطلع على المايك وتقول إن سفر ياشر معروف باسم بأسفار إبراهيم. يلا معاك المايك، غير كذا ما أبغى فلسفة، ما أبغى، أبغى الكلام هذا اللي كتبته على المايك بس. تحية تحياتي لك ولجميع الثورفة. سفر ياشر موجود وسفر أخنوخ موجود، وأنا أول ما تكلمت في المناظرة قلت في أسفار مخفية أو أخبأوها اليهود، والقرآن يقول لما تخفون تبدون منها وتخفون منها. هذه الأسفار اليهود أخفوها ولكن وجدت، يعني موجود. أنا ممكن أعطيك رابط تقرأ السفر موجود، وأنا حتى أنا أعطيته لـ 341 أعطيته الرابط. وقصة سفر ياشر حتجد كل القصص الموجودة في القرآن عن إبراهيم لما شاف الشمس والقمر ولما أطرح في النار موجود في سفر ياشر. فسفر التي أخفاها اليهود ووجدت مؤخرا، ولكن هي ليست تشريع. الكتب المسيح تكلم عنها هو الشرع اللي قال عن كتب موسى الخمسة، اللاويين والتثنية والخروج والعدد. أوكي، هذه أسفار اللي هي تكلم عنها المسيح إنه لن تسقط منها حرف. طيب، السلام عليكم ورحمة الله، نكتفي بهذا القدر. طيب يا أستاذ سيمون بيتر، أنا بس أطلبك طلب واحد الآن، أبغاك تطلع تقول إنه الأمثال ويشوع والمزامير ها هذه ليست من العهد القديم، فقط لا أريد منك إلا هذا الكلام، ما رأيك؟ يلا يا أستاذ سيمون، من يشوع القضاء رعوض صموئيل والملوك والأخبار، يعني هذه كلها كلام فاضي ليست من العهد القديم، أريد هذا الكلام على المايك. أنا من ماني مستوعب، أنا لا أفهم، لكن أنا أبغاك تطلع الآن على المايك وتقول من يشوع إلى بقية الأسفار في العهد القديم هذه كلها مضافة، كلها باطل، العهد القديم فقط هو الأسفار الخمسة الأولى. يلا يا سايمون، أبغاك الآن تطلع على المايك وتقول العهد القديم فقط هو الخمسة الأسفار الأولى لموسى والبقية كلام فارغ أو كلام تاريخي ليس من العهد القديم. بلاش تقول كلام فارغ، قول كلام تاريخي أضافوه الناس، لا يقبله اليهود، قول ما تحب. بلاش لف ودوران، أبغاك تقول الكلام هذا على المايك، أنا أريد أن أسجل الكلام هذا بس، أبغاك تقول من يشوع أنت طالع، هذا ما نبغاه، ليس من العهد القديم. الأمثال هذه اللي كلام فارغ. جاوب الغبي على قدر حماقته، لا تجاوب الغبي على قدر حماقته. أيوة نعم، على المايك تفضل، معك المايك. لا شوف، أنا لا أقول بأنه مش وحي، مزامير داود كلها وحي، ومن كفر فيها لن يدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني نلعب حتطلع ترجع في كلامك؟ مش كلمة الله، كيف مش كلمة الله؟ يعني كلام الناس يا أستاذ سايمون، نقف على نقطة واحدة، كلام الله ولا كلام الناس في النهاية؟ يشوع كلام الله ولا كلام الناس؟ الأمثال المزامير كلام الله ولا كلام الناس؟ لا لا، أنا ما أركز، أنا ما أعرف أركز، ركز أنت بس. يشوع كلام الله ولا كلام الناس؟ اكتب على التكست سفر يشوع هذا كلام الله ولا كلام الناس؟ يلا يا أستاذ سايمون، وحي من الله لكن ليس تشريع ناموسي، اتفقنا، يعني هو كلام الله، خلاص كلام الله. يشوع هذا كلام الله ولا مش كلام الله؟ ومن كذب بها في النار، يا سلام. طيب فين هو سفر ياشر؟ أين هو السفر الذي مكتوب فيه وقفت الشمس في كبد السماء؟ أين هذا السفر؟ فينه؟ في أي مكتبة؟ أنا أريد أقرأه. طيب أخونا 1 or 3، أخونا 1 or 3، أكتب لي 7 أعطيك المايك. طيب أنا منتظر منك الرابط. وأمور سليمان لسه باقي فيها أسفار كثيرة. تفضل معك المايك أخونا 1 or 3. طيب ماشي، إذا كون لخير صوت واضح إن شاء الله. طيب بس أنا كنت عايز أقول كلمتين يعني بسرعة كده، ما لهمش علاقة بالمناظرة خالص يعني. يا أستاذ سمون دي اتفقت أنا وأنت في إن يعني في المناظرة بكرة إن شاء الله على مخطط قمرة، هل لسه عندي اتفاقك ولا هتخلف وتأجل اليوم تاني؟ لا في صوت، في صوت، في صوت. قريت أخونا الصارم تبتل مايك دلوقتي يعني أسمع من السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يا أستاذ سيمون، نبغاك تطلع على المايك الآن تذكر لنا موعد المحاضرة إن شاء الله غدا مع الأخ 1 or 3. يا أستاذ سيمون تسمعني؟ أنا أضفتك عندي. أستاذ سايمون، يا أستاذ سايمون تسمعني؟ اللي يسمعني يكتب 1. نبغاك الآن يا أستاذ سايمون تطلع على المايك تذكر لنا موعد المحاضرة بكرة علشان نسجل الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا أستاذ سايمون، وصلني الرابط على الخاص. تمام. Not tomorrow. You have reading. يا 1 or 3. مش بكرة. طيب متى؟ يقول لك متى؟ وين؟ طيب بكرة معزوم. متى؟ يوم إيش؟ الأربعاء. الموعد الموعد الموعد الساعة 9. طيب الآن تطلع على المايك تقول إن شاء الله يا أخونا 1 or 3 معاك المناظرة في الموضوع الفلاني يوم الأربعاء الساعة 9 بتوقيت القاهرة. تفضل معاك المايك يا أستاذ سايمون. السلام عليكم. خلاص ان شاء الله اتفقنا ان الناظر على موضوع المناظره على مخطوطات قمران. انا عندي رابط عن كامل مخطوطات قمران اونلاين. مناظرة يوم الاربعاء الساعه 9 توقيت القاهره مع 1 or 3. اوكي هون سايمون بيتر، تفضل المايك وخذ الرابط بس مع الاسف الرابط بالانجليزي. 1 or 3 عنده رابط وتناقشنا في الموضوع من يومين. تفضل مايك.